وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سؤال سهلا. بإذن الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الفريدة للإمام القطب الترجيري رحمه الله تعالى. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى قوله رحمه الله حيث يقول: ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمعلوم، ويستهل جد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم. جاءه البيت المفروض. نعم، أن كلام الله عز وجل كما سبق أن بينا على وفق ما عليه أهل السنة والجماعة، ليس بالحروف وليس بالترتيب كالكلام المألوف، لأن الكلام المألوف بمعنى ألو ألفوه الناس، أقول لك تعال بجايد تسمع التاء ثم العين ثم الألف ثم اللام ثم تسمع كلمة بجايد. وقالوا صفة الله سبحانه وتعالى، ما من صفة أن بعضها مقدم على البعض، واحد. لو بدا عنه كلام الله سبحانه وتعالى بالترتيب بالحروف زي المعلوم، يبقى من الناحية دي ما بقت ما تلت صفته صفة الخلق. ونحن قررنا في الترتيب زي ما أنه ذاته ما بتماثل الذوات، فكذلك صفاته جل وعلا لا تماثل شنو الصفات، يعني مش ذاته بس يعني ما بتشبه الذوات، ذاته ما بتشبه الذوات، وصفاته برضه ما لا ما بتشبه الصفات. عشان كده قال ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، معناه الكلام الوالف تعرفه. قال بعد ذلك: ويستهيل لأنه لو لم يكن بها أولوين، ويستهيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فعلمه. الصفات اللي ذكرناها دي الثابتة لله عز وجل، ضد ما تقدم من الصفات اللي هو الصفة النفسية والسلبية والمعاني. قال مستحيل انتهى طبعا، ما دام دي ثبتت لله عز وجل يبقى ضدها شنو مستحيل في حق الله عز وجل. من الصفات الشامخات، الشامخ بمعنى العالي الرفيع، شايف المرتفعات المنزهات عن الحدود. فعلم اصله فعلم يخاطب النفر الواحد، لكن فعلم الالف جاءت شنو في الاطلاق. يلا، ويستهل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فعلم. ليه قال الصفات السبقة دي مستحيل ان ربنا يوسف في جدها؟ قال لانه لو لم يكن بها، لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا. ربنا لو ما موصوف بالصفات دي يكون موصوف في أفتاده ضدها، يعني يا يكون ربنا عنده صفة الوجود، يا يكون عنده صفة العدم عليه ضدها، يا يكون ربنا موصوف بصفة القدرة، يا يكون عنده صفة العجز ضدها. قال ما ممكن، قال لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى، كان بسواها بصفات تانية غير الصفات دي يبقى معروفا بها. وقال أي واحد وكل من قام به سواه فهو الذي في الفقر قد تناهى. أي كائن في الوجود قامت به صفات تلك الصفات اللي نحن ذكرناها، فهو اللي بلغ النهاية في الافتقار والاحتياج، يبقى دي صفة المخلوق. المخلوق ما بلغ النهاية في الافتقار والاحتياج، محتاج لمن يخلقه، محتاج لمن يحركه، محتاج لمن يعلمه، محتاج لمن يفهمه كله. عشان كده قال ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون موصوف بالصفات دي اللي بتاعت النقص، بل موصوف بالصفات بتاعت الكمال وضدها ما بيستفيد فيها، لان الموصوف بضدها ده شنو؟ هو البلغ النهايه في الاحتياج، والله ما محتاج كده، ما بيتوصف بضد الصفات الشامخات. وكل من قام به سواه فهو الذي في الفقر قد تناهى. والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر. كده يا حسين في الاخيره بتاعت المسلمين، ممكن الله يستصف بالصفات هذه الصفات اللي اثبتناها. والواحد المعبود الله سبحانه وتعالى لا يفتقر لغيره، اي كائن في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى يفتقر الى غيره. المسجد بيستغر لي وتحت يجيب عليها التا بتستغر لي عين عشان يشوفه مستغر لي شنو سرير عشان تفوت عليه مستغر على وتا أنا تفوت وغا مستغر لي نفس عشان تتنفس عشان تقدر تعيش ما في مخلوق إلا هو مستغر لكن الواحد المعبود لا يفتقر لغيره وكل من سوى الله عز وجل كمان شنو مستغر مستغر معناه محتاج لغيره الله سبحانه وتعالى لا يفتقر لغيره جل أن يحتاج إلى الغير هو الغني تلقين المطلق المقتدر اللي عنده شنو يا أخوانا القدرة على الإيجاد والقدرة على الاختراع والقدرة على فعل ما يشاء وجائز في حقه الإيجاد وإن السادة تتقى في نصف الثاني نصف الثاني ما فيها أيوة دينا نصفت وجائز حين عامل حقه وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد بعد ما أدانا الواجبات فأدانا المستهلات المستهلات دي شنو مش اللي يجي عديد اللي يجي يقول لك العدم والفجوز والفناء والاستراغ والصغار والشريف لا إلى آخره ما قال جد استفاد يكفي لأنه ما يذكره يعني بعد ما أدانا الواجبات فأدانا شنو المستهلات بس كده ثاني بعد الواجب والمستهلات شنو الجائز عشان كده قال شنو وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد دي من الجائزات في حق الله ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوجد الأشياء وممكن شنو يخلي إيجادها وممكن شنو بعد ما أوجدها يؤدمها شعيبة تلك الإيجاد والترك ترك الإيجاد والإشقاء ربنا يجعل الدار يجعله شقي والإسعاد ربنا يجعله الدار يجعله سيد يجعله سيد اللهم اجعلنا سعداء يبقى ربنا يفعل ذلك كله من باب الجائز ما من باب الواجب ما في واجب على الله عز وجل ومن يقل فعل الصلاة وجب على الإله قد أساء الأدب شيخنا بروزاري يقول للمعتزلة أن مذهب على السنة والجماعة ما في حاجة واجبة على الله وما على الله أمور تفترض حاجة واجبة على الله ما في أي حاجة أدان لها ده فضل منه بس الفضل كونك تسدي شنو بدون ما يكون أنك مطالب ما من حقك أن تسدي لكن أديت شنو كان موجود منك بس فقط زي عادتنا دي واحد يجي يقول كل واحد منا يقول 100 مليون عديت شنو قلت قبل كده ده شنو ده هو الكرم تدي بدون مقابل لكن لو حشينا ليك وبنينا ليك وعديناك ده ما كرم عديت شنو بمقابل طيب الله عز وجل ما واجب عليك في الصلاة في الصلاة كيف المعتزلة قالوا في نصوص بتدل على أن في حاجة واجبة على الله يقول الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إنما التوبة على الله للذين على الله قالوا واجب على الله ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين قال في حقوق واجب على الله والذين حقا حقا اللي ربنا قال ده حق ربنا قال انت عندك 10,000 تالف إلى مني إما ما واجب أنا اللي افترضت ده كرم ما أنك انت عندك استفراج عليك اذا اهل السنه والجواب يقولوا شنو انما التوبه على الله التي كتب على نفسه ان يقبلها من العبد فضلا وجودا وكرما لا على سبيل انها واجبه على الله لشنو اي واحد بدا عنده واحد اوجب عليه حاجه الاوجب عليه معناته يكون شنو عنده حق عليك يا شيخ والله ما في حق عليه كله ليه ما في حق عليه لشنو الكل ما حقه الكل حقه فكده ما في حاجة واجبة عليه تقول أنا داير شنو كذا انت ذاتك حقي أنا ما وقع عليه وكررت لكم المسألة دي. الله جعل لكم شنو العبيد وملككم إياهم الله لما أداكم العبيد أداكم ليه اللي شنو عشان أني يوريك أنك أنت العبيد ده العبيد ده ما خلت ولا صنعت لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمك به وبعد ذلك أداك شنو يعني حرية في كونك تتصرف فيه وتعمل له وكذا تقول له وكذا يسوي لك كذا يسوي لك كذا وكان عصاك أنت تغضب عليه وتضربه عشان يوريك أنك أنت تسوي شنو أنت عبد لله عز وجل أكثر من الأبد تعرف له هل هو خلقك وأنت الأبد بتاعك بس ما خلق هيبقى من باب أولى أنك أنت لو أعطيت بنفسك وأن ما عندك أي حق الله خلق لنا العبيد عشان انت تعرف انت عبيد اكبر مما العيب بتاعك ده عليه. خلقت منك اثنين ولا كرعين، سيب الله خلق منك ثلث كله، يبقى اذا حقه عليك اكثر من حقك على عبدك، عشان تنتبه الى الكلام ده يا شيخ. بس ربنا قال انما التوبه على الله، معناها شنو؟ خلق عليه، عليه على ديما، كلمه على ديما في اللغه العربيه ما واجب، معناها عليه الكتب لنفسه ان يقبل فضل وجود ورحمه، مش عليه بمعنى واجب عليك ده كرم بس. يقول لك يا اخي عندك شوال عيش بتاع الكيلو، عندك علي جلابيه، علي انا جلابيه، ده كرم مش واجب عليك. لكن كونه هذا تجب على الله ما في. ليش نقول لو انه في هذه تجب عليه، معناها في واحد يشارك في الملوك، في حاجه حقت الله، في حاجه حقت من دفع الله، يبقى دفع الله ما عنده مع الله، لما دفع الله ما عنده مع الله بدا خلاص الكل لله عز وجل، حاجه تجب عليه ما في. اذا المعتزله هم قالوا شنو؟ كان في حاجه فيها صلاح لينا منفعه، وفي حاجه ما عندها صلاح لينا، قالوا واجب على الله أن يعمل لنا الحاجة اللي عندنا فوق الصلاح. وكان في حاجة عندها الصلاح 50%، قالوا واجب على الله أن يعمل لنا حاجة عندها الصلاح بالنسبة لنا 100%. كلمة الصلاح والأصل يعني شنو؟ حتى كون المطر يجي والناس يزرعوا، ده شنو فيه صلاح ولا ما فيه صلاح؟ قالوا معنا عندهم شنو في إنزال المطر شنو؟ واجب على الله. طيب والأصل شنو؟ كون المطر يبقى بسيط ما يكفي، او يبقى كثير لا يقرق الزرع، شنو ما اصلح لنا؟ هل اصلح لنا ان المطر يكون قدر قدر ما ان احنا نحتاج له؟ طيب قالوا واجب على الله ان ينزل لنا مطر قدر اللي نحن نحتاج له. قلنا له الشيء اللي حصل في الوجود دل على شنو؟ بطلان مذهبكم. لو واجب على الله عز وجل الصلاح، يلا كم من اشياء هي ما صلاح بالنسبه للمؤمنين؟ الله قال ذلك على سنة قال شنو؟ ألم يروا إلامه الأطفال وكيفه وهذا المعامل الطفل الصغير يلدوه، وعد ما يلدوه يلدوه مريض، يو ألم يستمر مريض لحد ما يموت. لو كان الصلاة واجب على الله ما كان حصل الكلام ده. مؤمن تقي ورع ربنا يجعله يبقى مريض 10 سنة، 20، 30، 40، 50، 60، 70 سنة مريض لحد ما يموت، وغنى على الإسلام يبقى لك الصلاة واجب على الله. طيب المسلم شقي تعبان كدهان كايس ليه وشني يا أخونا؟ لقمة بتاعت الكسرة دي أنا ما لاقيها، كايس ليه ومشمع عشان يغسل بيته ما لاقي له. فالمسلم البريد ليه وعشان ما لاقي له حاجة يغسل بيها في العالم حاصل لما حاصل. طيب لو واصل لو كان حاجة واجب وغالب الشيء حاصل في الكون بيغسل المدى في ذلك المدى. أما الأصلح اللقوا البيوت ولقوا شنو حالة سمها ولقوا عربات ولقوا كهرباء ولقوا ثلاجات ولقوا المراوح، في حاجة أصلح من ده ما فيش أحسن من دي. كان شنو؟ يبقى كان تكون حقته في آخر مستوى. والآن في الدنيا آخر مستوى في العيشة موجودة عند المسلمين وعند الكفار، عند الكفار. عشان كده أنه مذهبهم بتاع أنه كان في حاجة بتصلح وفي حاجة ما بتصلح، واجب على الله يرمز اللي بتصلح ده باطل لأنه ما حصل الصلاح. وعليك في العالم كله وكان في حاجة بتصلح 50% وحاجة بتصلح 100%، قالوا واجب على الله أنه يعمل لنا اللي بتصلحنا 100% برضو ما عاصي. هي المسألة الخلت الإمام أبو الحسن الأشعري خل المذهب بتاع المعتزلة وفيها قرر المذهب الجديد من أبو الحسن الجماعة. هي قصة الشيخ مع الجبائي، هذا ذكر صاحب في إدارة الدولنا. الجبائي اسمه محمد بن عبد الوهاب، ده زعيم ورئيس المعتزلة في زمانه، اتزوج أم الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري ما دام قام يتيم أبوه متوفى. محمد بن عبد الوهاب الجبائي، الكلام ده في بغداد، ها المعتزلة في بغداد وعلى السنة في بغداد والجامع في بغداد، القراء في بغداد، مذهب النحو الكوفي البصري كله في بغداد، استوين يا شيخ. الأشعري في بغداد، المذاهب الأربعة اثنين مذاهب برامج في بغداد، مذاهب العقيدة كلها في بغداد، الأشعري في بغداد والماتريدي في ماتريدي ذات تابع لبغداد. كان بغداد دي شنو أظن؟ أنا العجيب طلعت لكم الألوسي. طيب الشاهد محمد بن عبد الوهاب الجبائي الزوج أم الإمام أبو الحسن الأشعري. كان أبو الحسن الأشعري مما نشأ هو يتيم صغير، لقى راجل أم أبو الحسن أبو محمد بن عبد الوهاب الجبائي رجل معتزلي. فقام الإمام الأشعري على عقيدة المعتزلة. في بعض من الأقوال المعصية في كتب التاريخ بتقول أنه 40 سنة على مذهب أهل الاعتزال، باقي عمره وحتى بعد ما في الاعتزال. الصواب على أنه مع 40 سنة كما قال العلامة حمود قرامة في تعليقه على اللمع للإمام الأشعري، قال المدة ممكن تتراوح ما بين 11 سنة 17 أو 18 سنة، في الفترة اللي غداها أبو الحسن الأشعري. طيب لمن خلى مذهب المعتزلة هم ردوا في حياته كم مرحلتين ولا ثلاثة؟ انتبهوا، اثنين. عشان كده المبتدعة المجسمة بيقول أبو الحسن الأشعري مرده ثلاثة، دي خرافة. كل كتب التاريخ اللي كتبت أنه كان على مذهب على الاعتزال وخلى مذهب على الاعتزال وقرر مذهب على السنة والجماعة، ومذهب على السنة والجماعة مش قرر، هو جابه ما موجود قباله، بس جشال شنو الطوب ما قاعد بنا، بس قال اي كده دي ابن بيجاي كده ابن بيجاي كده هو زينا مالك لها من أمل مذهبه، الفتاوى جابه من نفسه ما موجوده إلا الناس القبال كده هو زينا. بس السيبوي لما عمل كتاب بتاع اللغة العربية هو اللي اخترها اللغة، ما اللغة ما قاعده قباله شاله شنو بس بنا بيه كده عايدة خطو بيجاي خطو بيجاي كده بيكون عنصب كده بيدلون تمام كده تشغل السواب وشغل. فأبو الحسن الأشعري كل الكتب ارجع تاريخ لابن سلكان، ارجع كل الكتب التاريخية في ترجمة أبي الحسن الأشعري، يقول صعد في المنبر في بغداد قال العرفني بيعرفني والما بيعرفني اللي يعرفني، أنا أبو الحسن الأشعري كنت بقول بقول المعتزلة ورجعت عنه، كنت بقول الله لا يرى يوم القيامة رجعت عنه، كنت أقول جنو في الصلاة واجب الله، ثلاثة مسائل بس كلها اللي رجعنا. كما قالوا خل العقيدة الأشعرية القرار الأشاعرة دي اللي ماشينا عليها، عشان كده أمل عقيدة جديدة. وينه؟ قال على الموجودة في الإبانة، قلنا لهم الإبانة ما عندها نص صحيح، والنص الما صحيح ذاته الموجودة بتخالف عقيدتكم. فهمتوا ولا لسه؟ بتقول شنو؟ ها بتقول أبو حنيفة كافر. ها والثاني بتقول شنو؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى ها استوى استواء منزه عن الاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون في دبق قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني تعلق الله كان منزه عن الحلول والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، وهم استوى الاستواء عنده بمعنى الاستقرار حتى الموجود المزيف ذات لا تعرف مساواه. أما نقص فيها للإبانة ما في الإطلاق، جزم الإمام محمد زاهد الكوزري قال بل ما ينبليها، ودي الموجودة اللي فيها أغوال بتاعة الحنابلة، وما أنه بأغوال الحنابلة الخير شاد على ذلك على نجنة تكفير سيدنا الإمام وحنيفة رضي الله عنه، وده ما وجد إلا في كتب الحنابلة. طيب قال ليه وش نقص على الصلاة على الإطلاق؟ مش المعتزلة قال حاجة واجبة على الله؟ الأشعري بأبو غريط قال له مولانا ثلاثة إخوة أشجة، واحد مات كبير مات كافر ما عبد الله، والثاني مات كبير أقل منه لكن عبد الله، والثالث مات صغير قبل ما يصل شنو مرحلة بتاعت البلوغ. قال له الأولان ذاك المات ما بيعبد الله كافر بيخش النار، قال له طيب، والثاني قال العبد الله قال بيخش الجنة، في جنة كاملة في كهرباء طبيعية. طيب والرابع الثالث شنو كمان قال بدي جنينة. يمكن الحتة دي ما وقعت لكم، الكبير مات عمره على سبيل المثال 40 سنة بل مات كافر، ها وأخوه الأصغر منه مات في عمره 25 سنة أو 30 سنة قاعد يعبد الله، ها والصغير مات عمره 7 سنوات إلا في المناطق، الكبير المات عمره 40 سنة ما قاعد يعبد الله، يا الجباي بيسوي لي الله جنو. قال بيدخل النار قال جميل، والمات عمره 25 أو 30 لا ما عبد الله عبد الله يوديه قال يودي الجنة، والمات عمره كم 7 سنوات قال بيدي الجنة لكن أقل من الجنة بتاعتها. قال ليه نقصته ما يدي جنة كاملة يدي جنينة؟ قال ما عمل عشان كده ما بيلتزم. قال طيب كان قال لي الله انت اديتني جنينة جنة اقل من حقت اخوي. انت لو بتديني اصلا زي حقت اخوي ما كان تمدد في عمري لحد ما نبلغ سن اخوي ده ابو 25 سنة او 30 سنة ده نابل الله عشان نلقى لي جنة كاملة زي. فقال لي الله كده قال الله يقول لك قال الله بيقول لي هوي انت احمد الله على الجنينة دي انت لو عشت كان تبقى جنو كافر ما تلقى لك لا جنة ولا جنينة. المات وعمره 40 سنة ده بيقول لي الله انت ما دام عارف انه انا بعيش 40 سنة ونموت كافر ما كان تقبض روحي قبل ما نصل 40 سنة عشان القريش جنينة ستات اخوي ابو 7 سنوات. قال لي ابا الحسن ابيك جنون؟ قال ما عندي جنون ولكن وقف حمار الشيخ على العقبة فترك مذهب ودور المذهب في مسألة الصلاة. فالواجب على الله شنو الصلاة ولا الأصلة؟ السنة الكونية اللي ربنا جعلها في الكون بتكذب كلام المعتزلة ولا بتصدقه؟ لأنه لو حس في صلاة وأصلة كان حالات تكون شنو أصلة ولا شنو؟ كان كل هذا يكون شنو بآخر عربية وآخر موديل وخدم بجاي وحرس بجاي وإيه كده زي لسه ماشي. ها ولا ما ياهو؟ يلا عشان كده شنو؟ صلاة لا واجب على الله ولا حاجة شنو؟ ولا أصلة واجب على الله عشان كده قال الشيخ الدرزين ومن يقول في الصلاة وجب على الله فقد أساء الأدب إلا من باب إساءة الأدب لكن ليس كفرا لأنه هو شنو متأول بيرى عنه شنو ما بيرى عنه الشدة على ظاهره. يلا وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تنهي. يا أخوي قال كده لأنه الله حيشوفه يوم القيامة في جنة الخلد لكن يشوفه الله بلا تنهي يعني شنو بلا جهة بلا مكان لأنه الأشياء كلها متناهية عند حد وعند نهاية. أما الله سبحانه وتعالى وجيبه ما عنده حد ما عنده نهاية يشوف رؤية ما فيها تكليف ما جهة ما عندها جهة ما عندها مكان. فهمنا ولا لسه؟ مسألة الرؤية عندنا نحن ثبتت بالكتاب والسنة. المعتزلة بينفوها هم ينفوها بالشبهات يستدلوا بالكتاب. مالكم انتوا أهل السنة والجماعة بتثبت الرؤية قلنا ثبتت في القرآن ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهو تاني شنو يثبتها بيقول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار ربنا قال هم محجوبون عن ربهم بمعنى مكشوفون. إذا ما دام هم محجوبون يبقى ما كافر شنو يبقى ما محجوب عن الله معناها حيشوف الله عز وجل. والسنة النبوية جاءت عشان تبين لنا القرآن أن سلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القبر. يلا وربنا قال للذين أحسنوا الحسنى والزيادة الزيادة جاء في الحديث فهي أن الله فسرها بهم بالرؤية إلى وجه الله عز وجل. شنقول لكم المعتزلة؟ قالوا دي كلها ما بتدل على ذلك. قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بمعنى منتظرة للأجر لكن مش ناظرة بمعنى مبصرة لأنه كلمة نظرة بتجي في لغة العرب بمعنى شنو أبصرة ونظرة بتجي بمعنى شنو أمهرة. أهل السنة والجماعة قال لهم متى ما كلمة نظرة دي تعدد بإلى يكون المراد بها شنو يكون الإبصار ولا شنو قولوا كذا عين كويس. وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى نظرة في هناك شوف ولا انتظار انتظار وتعتذر. المعتزلة قلنا لهم ده في غير الغالب متى ما جاءت كلمة نظر إلى بمعنى شنو أبصر. ونزل بين هذا الإشكال قال إنكم سترون ربكم. طيب قال القرآن يقول ما في رؤية وين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا ربنا سبحانه وتعالى كون يتجلى للجبل كون يتجلى للجبل والجبل يستقر إنهم مستحيل. ونحن استقرار الجبل كم يعرفوا أنه جائز والشيء الله على الجائز جائز. وشنو كمان؟ قالوا بآية الأعراف لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار. قلنا لا تدركوا القرآن نفى الإدراك لكن لم ينفي الرؤية. الإدراك براه والرؤية ماله براها. حتى الآن نحن نشوف النجوم ونشوف الكواكب ونشوف الشمس والقمر لكن ما مدركينها خشب هي ولا عتمونيا ولا حديد هي شنو؟ يلا إذا الرؤية براها والإدراك بلا الإدراك كونك تعرف أن كذا حديث وحديث نوع كذا محاط نوع كذا لون كذا طول كذا أرض كذا خام كذا شكل كذا ده الإدراك يا سيدي. وعليه إذا نحن معنا مع الله سبحانه وتعالى إننا شنو إننا الرؤية وليس إننا شنو الإدراك استدلالا بالآية عندنا في غير موجود. وأما الأحاديث رديتوها بشنو؟ قال الأحاديث وردت بالتشبيه عشان كده عندنا ثلاثة على أنها معصبين. قال شنو ربنا سبحانه وتعالى الحديث قال شنو لكم سترون ربكم كما ترون الغبر. قالوا كيف يا الله يكون كما يقول لهم التشديد في فعل العبد مش في الله عز وجل ما في اللغة العربية يشوفه زي ما شفت فلان زيدي تشبيه يشوفك لفلان شوفك لفلان تفيل تعالى المخلوق يشبه لكن مش شوفه هو زي فلان مش قلنا هو زي فلان اتسع تشوفه زي شوفك لفلان وعليكم ولا بعض. فمن أجل شبهات هذا المعتزلة على سنة الجماعة يقول إنه المنكر للرؤية إنه فاسق وليس كافر كده عقيدة ذات على سنة الجماعة قول الواحد قال واجزم عقيدة رؤية الإله أجزم جزم العقيدة داره إنه دار لين ولا قوي إلا تجزم قال واجزم عقيدة رؤية الإله وين في جنة الخلد بلا تنازل مع رؤية الله سبحانه وتعالى في الحشر قبل الجنة وفي الجنة وفي ذلك. الإمام الأوشي في كتاب بدء الأعمال الأوشي الماتريدي قال شنو يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب للمثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال. يراه المؤمنون بغير كيف طيب إذا في الدجنة قال ومنه قال يراه المؤمن بغير كيف ها وإدراك وضرب للمثال لا كيف لا إدراك ولا في ضرب المثال قال فينسون النعيم إذا رأوا كان شاف الله سبحانه وتعالى ينسون النعيم إذا الجنة ينسون النعيم بتاع الجنة شايف فينسون النعيم إذا رأوا قال فيا خسران أهل الاعتزال اللي قال ما في رؤية الله عز وجل يلا آمش تاني بعد ذاك صاحب ذات الدجنة قال ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار منه مما يدعو عليك في الرجل على سنة الجماعة أن الله عز وجل ينظر بالأبصار لكن لا بد أن تعرف بلا كيف ولا انحصار كيفية ما في وانحصار ما في لشنو طيب وما دام ما بنشاف وما من هذا الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا لا في الآخرة الناس ما بيبقوا شنو بحضرها قال شنو حقيقته تعالى غير معلومة الآن واختلف هل يمكن علمها في الآخرة يعني قال في الآخرة يمكن علمها فإن قال لا يمكن علمها لقوله جل وعلا ولا يحيطون به شنو علم لا ما وقع لك يا شيخ إذا ما دام ما تهد به علم ما هتعرف شنو حبيب فهمنا حسن الكلام ده في جنة الغد رؤية الله في الحج في الجنة. الماتريدي والعشائر كلهم شنو ممن يقولون بها وجزم أخي برؤية الهلال الإلهي في جنة الخلد بلا تنائي إذ الوقوع جائز بالأقل وقد أتى فيه دليل النقل. قال ليش أنت تقول في رؤية الله قال إذ ها قال الوقوع والرؤية قال جائز بالأقل أقلا أن الله سبحانه وتعالى ممكن يرى ليش أنه الأقل ياهو يا توجه لابد لأنه يقول الله موجود وأي موجود ممكن يرى وعليك المعدوم هو لا يرى المعدوم هو لا يرى لكن الموجود شنو ممكن يرى لكن قال ثابت بالعقل وثابت شنو وقطع في دليل النقل النقلي بمعنى شنو الكتاب والسنة يلا هاي ما بتشوف بالعين بلا كيفية بتشوف بالعين بلا كيفية بتشوف بالعين لكن بلا كيفية يلا الشيخ الدرديري رحمه الله في أثناء ما هو بيتكلم عن ذلك قال معناه أداة رؤية الله سبحانه وتعالى في القيامة في أثناء شرح قال طيب رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا كيف هل ممكن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا؟ قال طبعا أهل العلم مختلفين الصحابة فمن دونهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، هل النبي صلى الله عليه وسلم شاف الله ولا ما شاف؟ جمهور الصحابة وجمهور المسلمين على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل بعيني رأسه، وليس رآه بعينه ورآه بقلبه. وعلينا أشياء دي عقيدة شنو يا أخوانا جمهور المسلمين، أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو رأى الله سبحانه وتعالى بعيني رأسه. السيدة عائشة يا أخوانا أنكرت الرؤيا لكن قالوا شنو يا أخوانا ما استندت إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنما شنو استندت إلى اجتهاد. فكذا قالوا شنو يا أخوانا مذهب الصحابي ليس حجة، والرؤيا عندنا شنو يا أخوانا ثبتت. طيب الشيء اللي بيثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا؟ سنة نبوية، حديث صحيح مسلم. والاختلاف عند على سنة الجماعة في فهم الحديث نفسه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء؟ قال: رأيته نورا. حديث صحيح مسلم. وفي رواية نور أن أراه. يلا ليعود الفهم. رأيته حسب في اللغة العربية. حصلت الرؤية ولا ما حصل؟ حصلت قلت مثلا كلام بالعربي عايز كلمته الكلام حصل ولا ما حصل؟ أيوة ماشيته المشي حصل ولا ما حصل؟ أيوة أقرأته القراءة حصلت ولا ما حصل؟ رأيته النور وقع عليك يا شيخ لأنه تقول رأى في الماضي التاء فاعل الهاء الضمير مبني على الضم في محل نصب بجنوب رأى لما بعلي رأيته رأى ما في الماضي التافعي ضمير المتكلم هو الضمير ده مبني على شنو الضم في محل شنو نسب بشنو برأى. الرواية الثانية هي فيها الإشكال الوجه نور أن أرى نور أن أرى بمعنى أن النور حجبني الرؤية دين الفهم لأنه ما رأى لكن الجمهور على نورا. لكن ابن عباس يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في عيني رأسه. كان يزيل الإشكال. بعد ده كمان شنو؟ الإمام أحمد حنبل كان لو سأله ونزل فهل رأى الله سبحانه وتعالى يقول رآه رآه رآه رآه رآه رآه. ومن العجائب اللي انتم هتقيفوا عليها من خلال قراءتكم لكتب الأضاي. حشوية الحنابلة المجسمة. طبعا لابد أن تعرفوا من يقول لكم. ومن دم على نزل رأى الله سبحانه وتعالى. ومتأخرون ابن تيمية أن النبي ما رأى الله، لابد أن تعرف الخلاف بين المعتقدين. وجبير هو كل يوم يقول لك عقيدة لابد أن تتبع عقيدة السلف. قل لي تذاتك ما تابع يا أخي التعامر مساكي. قال أنا دايركم تخطوا هذه في البحث عشان تمرس تشوفوا الكلام ده في الكتب. قيمتوا الكلام ده لا فهمتوا. حشوية الحنابلة في كتبهم كل باب زيارة شنو أشياء. لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام حشوية الحنابلة زيارة للقبر. كل القديم كل زيارة للقبر للقبر من يتجي رجاجنا زيارة للمسجد ما شيء للمسجد ما شيء للقبر ليه ما شيء للنبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم بلا بد أن تعرفوا هذه الخطوة في دفترهم ليتوا السلف اللي تدعون لهم تذكروا ما شيء لهم هذا. وعندكم في منهجكم ذاته أن السلف ما شيء لأشياء باطلة قل لي اللي تدعون لهم ذاته من جملة الباطلة اللي تسمون لها فهمتوا ولا لسه يا شيخ فهمتوا؟ ودي كتب الحنابلة قدامكم أي كتاب منه شنو لأنه نزل شنو رأى الله سبحانه وتعالى يعني رأسه ويعيد هذا المذهب. وابن تيمية عنده شنو جميع كتب عن الصلاة ما رأى الله عز وجل. المثل اللي دار تبحثها شنو في كتابين الكتب كثيرة في مليون كتابين لكن كتابين أماتوا المسألة تبحثها الشفاء للقاضي إياد وفرع النووي على مسلم عند الحديث ذات الدار رأيته نورا بديك شنو تفاصيل المسألة. الذهبي أيام كان مع ابن تيمية بيش وغير غير ذلك معيد القول بأن نزل أمر الله عز وجل وجاب الروايات في كتاب الألول العلي الغفار ومصححة كمان وعليكم ولا لسه. طيب دفي جناب النزل واحد طيب من الناس كان قال لنا في السنة رأى الله أو بير الله عز وجل الترجيري قال حكمه حتى حكمه قال فاسق أو كافر على العلم واحدين قالوا فاسق واحدين قالوا شنو كافر ده كلامه يقول شنو الدرجيري بيقول فمن ادعى رؤية الله يغزة بعيني رأسه فهو ضال مضل، قيل فاسق وقيل مرتد. ده قول الطاوية العلامة الطاوي على الترديري، الطاوي على الترديري. الظل قال بيشوف الله سبحانه وتعالى شنو بعين الأصل قال إما أن يكون شنو قال ضال أو يكون شنو مرتد. ليش نو ما قلنا أن هنا الرؤية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء سبق ذاتهم ما أخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم رأى الله عز وجل، ولا أخبر نزل أنهم رأى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى خصه، قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتنادي وباللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة. إذا كان الأنبياء ما رأوا من باب أولى أنك أنت تكون جنو ما رأيت. طيب وهل الله سبحانه وتعالى ممكن يرى في المنام؟ السبكي في عقيدة السبكية قال وهل تجوز رؤيته في المنام؟ قال في ذلك خلاف. واحدين قالوا الله سبحانه وتعالى في المنام يرى، واحدين قالوا في المنام لا يرى. هل قالوا أن الله سبحانه وتعالى في المنام يرى؟ قال شنو يا أخونا في المنام بترى شنو خيالات وتشبيهات، لكن ليست هي عين الله عز وجل، لكن بترى حاجة، لكن قال ما عين الله عز وجل. وأما تنصيص على سنة جماعة بيقول هل الله سبحانه وتعالى شنو يرى في المنام؟ يقول الرؤوف في المنام ما عندهم حد. حمزة ابن حبيب الزيات وحمزة هو صاحب القراءة يقول رأى الله سبحانه وتعالى. نافع كمان شاف النبي عليه الصلاة والسلام قال له جوا قشوم شكرا، قال كل ما يعني شنو يتكلم قال يتشتم منه رائحة طيبة. أما الإمام أحمد بن حنبل قال شاف الله 99 مرة في ليلة واحدة، قال لو شفته 800 مرة قال بسأله، لما شفته قال سألته بما تقرب إليك الأرض؟ قال يا أحمد بكلامي، قال بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. أقرب هيك تقرب بها قال بالغراب، قال كم فاهم معناه ولا كم ما فاهم؟ قال فاهم ولا ما فاهم معناه؟ كل يهود فيه ده. الإمام هامني أخونا القطاني زي يقول السيوط ولم نقال من آخر أئمتنا اللي هم شنو المحققين رأى الله سبحانه وتعالى كل الرأى جمع من أهل السنة والجماعة كلهم حقوا رؤية الله سبحانه وتعالى مناما. أما رؤية الله سبحانه وتعالى يغزة بشني أخونا قال ذلك هو شنو إما ضال وإما فاسق، شايف ضال وقيل فاسق وقيل مرسل كده ديلا. قال الشيخ هنا قال طيب في بعض من أهل العارفين زي ابن الفارد وغيره قال ظاهر كلامهم يدل على أنه شنو على أنهم رأى الله سبحانه وتعالى، قال مؤول وليس على ظاهره. الله سبحانه وتعالى شنو لا يرى شنو في العين في الدنيا خاص بجناب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الشارح هنا جاي كلام للمعتزلي هو الزمخشري. الزمخشري ماذا يقول؟ الزمخشري قال رؤية الله ما في وشي سميت السنة سنة مذهب السنة سنة. قال ليش قال انتو حمير بس وكل واحد خاطر له برضها في داره ما بتعرف اي حاجة، ودي ده شي بس حويته وسميته سنة وانتو ما انتو الا مجرد حمير بس خاطر له كله لبت لبت كله ما عارف يلبت فوق عليه، لكن بس استترتوا عشان الناس ما يشنوا عليكم سميتوا الكلام ده بسنة، لكن قال ما سنة سنة بتاعت الله ولا بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. قال شنو الزمخشري؟ قال لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة. حمير حمر لها العكاف عكاف من الفرشة وقال عمار اللبدة حمر لعمري موكفة قد شبهوه بخلقه فتشنعوا فتخوفوا شنع الورع فتستروا بالبلكفة. اتخفت أن الناس ما يشنوا عليكم استسرتوا شنو بالبلكفة والتناغض. أهل السنة والجماعة ردوا عليه نبتلقوا الأبيات دي ينبغي شنو أخونا قرايتها عشان الناس شنو كده ردوا عليه ناس كتار، ومن الناس اللي ردوا عليه أبو حيان قال شبحت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير. من عندنا هناك صدر هنا عامل صورة رنفتنا من الزمان صدر حتى قاعدة معنا. شبحت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة قد شبهوه وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. أترى الكليمة أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخ كما أتوا أن معرفة إن الوجوه إليه ناذرة لذا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه نتق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المسلم. هذا خير رد عليه. طبعا في المفاجآت الشعرية يقول له حجاج ببيت وتدار تعجو بنفس القاتل. ثم عشاء قال وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفخار. الرسل كلهم أوصفهم بأنهم شنو دلالي فاق الرسل بالأمانة الصدق والتبليغ والفخار. دي الواجبات فاق الرسل المعروف يا أخوانا. ربنا قال شنو يعني بيسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. وربنا سبحانه وتعالى أداهم المعجزات اللي دلت على أنهم صادقين في كلامهم اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم به. واستهينوا بدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. خلاص انتهى الكلام في حق الرسل. انتهى من الإلهيات جشن يا أخونا النبوات. والنبوات أداها البيتين دي بالصلاة. وصف جميع الرسل بالأمانة والتبليغ والفساد. الرسل كلهم صادقين كلهم أمناء كلهم عندهم في خصانة وذكاوة. ما محتاج لكون أمانة تعتبر الدليل ألف دليل يلا. وبدها كمان شنو بد الصدق الكذب والخيانة شنو بد الواجب فيها قرص الصدق والأمانة والتبليغ الكذب والخيانة والكتمان والجلادة شنو مستهيلة في حقهم. وجائز ويستهيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. أما الجائز فيها قرص شنو للأكل الشراب ممكن يأكلوا ممكن يشربوا ممكن يمرضوا ممكن يسافروا ممكن يغضبوا ممكن يفرحوا يبيعوا يشتروا كده زي ده. فكده المشركين شنو ربنا لا ما أرسل لهم رسول الله لهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كده دارين شنو دارين جاديل معه ملك يقول أنا رسول الملك يقول كلامه صحيح بس يقول ألا رسول. طيب هو ذاتك الرزل ملك شنين أخوانا للبسنا عليهم ما يلبسون برضو الملك هيجي بس يبسين رجل تقول هو ذاته ملك بشر ذاته نذهر الملك ما ملك ما ممكن تقدر تشوف بس يبسع الملائكة يا تشيع كشفتو شنو تمشي وين يا أخوانا. والله قال لي يوم الملائكة لا مجرى يوم يذل للمجرمين الملك يوم يجوه بشارة ما عندهم بيجوا مش لو جاي للزهروه بس بيتعب تاني الملك الملك الثاني يجوا ما بيجوا إلا بيلزهروه. ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب ده من الواجبات. إبطالهم تفضلا ورحمة للعالمين جل مول النعمة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل شنو يا أخوانا إبطالهم قال تفضلا ورحمة يعني إبطال للرسل شنو رد للمعتزلة جل تفضلا ورحمة ردا لكون المعتزلة ما قالوا واجب على الله أن يرسل من أبو النمارك قالوا تفضلا ورحمة الله كما رسل الرسل جميع فعلوا قلت بالله خليت واجب عليك منه أوي ما يعرفه الله ما خطرها فغضر بس جل الله عز وجل مولي معطي النعم هو اللي بيديكم النعم جل جنو يلا كان قلت مولى النعمة بر يا صاحب المعنى كده كان قلت قريت مولى النعمة عن بدي مولى النعمة بمعنى صاحب النعمة يعني يدي نفس المعنى الدائرين مولى البدي مولى بمعنى هو الجلة هو المولى البدي النعم بر ويلزم الإيمان لكن مولى النعم ده يكون أقرب للثواب. ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والإقاب والثواب واجب عليك أن تقوم بأن في حساب يوم القيامة شايف وفي شنو والحشر والإيقاف والثواب. كان أنكرت واحد من ذي طبعا دي اسمها السمعيات. الفرق بين الإلهيات والنبوات والسمعيات شنو الإلهيات فيها دليل النقل وفيها دليل العقل الواجب في حق الله والمستهل في حق الله والجائز وقع علينا يلا. الواجب في حق الرسل برضه شنو عند شنو نقليات وعند العقليات. أما السمعيات لا دخل للعقل فيها ده الفرق بينها وعلينا إلهيات فيها شنو العقل والنقل ها والنبوات شنو برضه عند العقل والنقل لكن السمعيات شنو ما عندها شنو إلا شنو يعني كونه حساب حشر ثقاب ثواب يا تمك كان يقدر يدرك على أنه حساب بعدين وكون في قابل الناس يجوا في ميزان وفي إذا مقمى ما يدركوا دي أشياء ثبتت في شنو وكونه في الثواب والأجر ده بيخص في الميزان والأجر ده بيخص في المستجيب يخص في الميزان ده ما شغل العقل ده بس نقل أشياء لا تقل للعقل عشان كده تسموها الثنائيات تم بمعنى النقل والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان النشر هو البعث والمراد به شنو هي الموتى من قبورهم بعد ما ربنا يجمع أجزاؤهم الأصلية يجمعها الله سبحانه وتعالى كلها تقوم واجب عليك تقوم بالنشر تقوم بالصراط وبيجي يمر عليه شنو الناس الصراط في اللغة معناه الطريق وفي الاصطلاح كمان بتاع الشرع الجسر ممدود على متن جهنم بيبدأ وين بين الموقف والجنة بيشيلك من أول ما حتى هنا من محل الحساب آخر حاجة مصطفى تطلع شنو على باب الجنة ما في طريقة في الجنة إلا بالشارع الواحد اتجاه واحد ده اتجاه واحد الطريق ما في ذول جاي جراج كلهم بيجي ده الصراط يا شيخ والميزان اللي بيزنوا به شنو أعمال بتاعته شنو على سنة الجنة هنا مذهب المعتزلة والفلاسفة الفلاسفة يقولون شنو أقولنا أنكروا النشر بتاع الأجساد وقع علينا والمعتزلة كمان أنكروا الدقة بتاعة الصراط ما صح أن أهل السنة والجماعة شيء إلا الإمام الغرافي المالكي الذكر الصحيح في العصر في النزال والغرافي كلام من أجل نيت به ملامه قال الصراط عند السجاه كونه دقيق ورتيبون وعناي دل ناس ناس آخرين ماشي شارع مفتوح قال من أجل هذا الكلام ده نيت به ملامه لو ما قال له ما في الكلام ده الكويس والما كويس كل شنو بس بالدقيق ده بس الرقيقون ده الناس أدق من الشعر وعد من السيف النظيم الرائع على صدقهم أما عندهم الصراط المعتزلة عندهم شنو الكلام في شنو في الصراط ولا شنو في الصراط هم يقولوا ما صح النبي عليه الصلاة والسلام في كون عن الصراط عنده الثقة دي يقول ده قول بتاع راوي الحديث شارح الإمام مسلم حكاه عن شيء وخرجوه بتاع تبدلنا يقول راوي الحديث هو اللي ذكر على أنه أدق من الشعر وعد من السيف يقول قال ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام شغل المعتزلة كده جاب ليك مذهب على سنة الجماعة واجب عليك تؤمن بالنشر وتؤمن بالصراط وتؤمن بالميزان الميزان الفلاسفة قال شنو كناية عن العدل جماعة من أهل السنة والجماعة مجاهد تلميذ ابن عباس قال كناية عن العدل مش ميزان عادي يوزن به الأعمال وأنا شاذ حكاه أبو حيان الناوي في تفسيره والحوض والنيران والجنان النيران ده مجمع عليها الجنان مجمع عليها على السنة والجماعة شنو؟ الجنة والنار شنو؟ مخلوقتان الآن المعتزلة شنو؟ لا ما مقبلة هتتخانق فيما بعد ما واضح؟ قال طيب إذا كان مخلوقة الآن ربنا ما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما يفضل إلا الله بعد ما ربنا خلقها وبعد ده في وديما قالوا دمع ما حكمة وقال كان وصف الله بالسلام لما ناتأت نفسره وانا ما حكمة هو إلى شنو ثاني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال يا محمد اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة القربة عذبة الماء وأنها طيعان وأن قراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله قال قل لأمتك أبوكم إبراهيم يسلم عليهم قل لهم الجنة شنو الأرض بتاعتها شنو طيبة ما فيها ملح فالزراعة الزراعة بتكون طوالي الملح غلب وطمع يلا قال وأنها لكن صيعان بقيعة ها وغراسة عشنا أنا أسوي شنو يقرس لي شوف الشجر قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر كم سوينا قال مرة ما قال بقيعة لم تخلص بعد قلنا لهم شنو أقرأ القرآن أعدت للمتقين أعدت للكافرين الاسم من الجنة وعدة النار والنار والجنة حقا خلقا دار جزاء للنعيم والشقاء طيب قالوا هؤلاء من يفخ في السور ربنا ما بيعرف العشائر كلها قلنا هي من المستثمرات الثمانية العرش الكرسي الغلم يلا اللوح المحفوظ اللي هذا اللوح الجنة النار وش مثال كده وزيد قلنا هي من جملة المستثمرات كده هو في خلاف حاد بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في المسألة عشان كده بيقول لك أنه من المعتقد تؤمن بالنشر وتؤمن بالصراط وتؤمن بالميزان وتؤمن بالحوض الحوض المورود زي الحوض بتاع المويه الحوض ده الله خلقه والله مالكه لكن داير يعذب الناس لما الله عدل النبي. الله عدل النبي فكده النبي ما قال حوض الله ولا قال الحوض يوم القيامة، قال حوضي حقي أنا زي تشرب من نيل. الله ما وقع عليك ولا ما وقع عليك. الله داير يعذب عشان كده شنو جعله في الصلاة شر الله إلى لا شر الله منه. الله داير يعذب عشان كده جعله في الإذان شر الله إلى شر الله منه. الله داير عشان كده جعله شنو في التشهد السلام عليك أيها النبي. الله داري عزم عشان كده في القبر ما تقول في هذا الرجل الذي كنت بكم. أنا داري عزم عشان كده خط عليك بأي زاوية أو لا وقع عليك وقع عليك الأمام وقع عليك. يلا طيب يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال يعني إن أعطيناك الكوثر. الكوثر يا هو الحوض. والنبي قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماءه أبيض من اللبن وريه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لا يزمو بعدها أبدا. في البخاري في مسلم في غيره مسيرة شهر كده شهر قال وزوايا السواء كده برضه شهر كده شهر شهر مربع من مكة لحد اليمن شهر وعليه دشنا ده الحول. وقال محل المنبر في تايدا شنو قال على طرعة من الحوض طرعة طرعة في التمنين أنا في الجزيرة وال دولة سنار بنعرف الطرعة تعرف الطرعة طرعة هي ورد في الحديث الطرع معناه شنو أشيل بدفك أتانا عامر يبقي قرانا فأطرعنا له كأسا دهاقة للغة العرب أما نزل بها القرآن ذاته إنه كانت موجودة. أتانا عامر يبقي قرانا عامر رجال مش عشينا دائرة الغيرة على هو الضيافة بيقدموا على الضيافة فأطرعنا له ما لينا له كأسا دهاقة قال أسوه كأس بتاع خبرة ده الطرع سريع ما نحتاج تقبله بضيافة وين دي بضيافة الجاهلية الشاهد وين اللغة العربية طريقة ونسأل الله جل حوضي قال على طرعة طرعة طرعة قال هنا يا حوض الموت كده يا يلا ده الحوض الموت. وهل أي نبي عنده حوض ولا حوض واحد إلى أي نبي عنده حوض وقيل شنو حوض واحد بس يا حوض والحوض عنده خطورة كبيرة خلاص النبي عليه الصلاة والسلام صحت بل تواترت الأحاديث إنه قال تجي جماعة من أمته وفي رواية من أصحابي لا من يجي دارين يشرب من الحوض قال ستردوا الملائكة. قال أبو الدين ناسي أنه صلى الله عليه وسلم قال يقال لي معناه الملك يقول له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في رواية فإنهم لي قالوا بعدك مرتدين على أعقابهم. قال فأقلت كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم ولما توفيتني كنت أنت الرئيس البخاري. وفي رواية يقول شنو فأقول صدقا صدقا كان كده صاحب الرسالة من ذكر الحوض قال ويزاد عنه كل من بدل وغير. أي زول بدل الشريعة وغيره معناها يفرط من الحوض ما كل زول حمل أي الحوض. والنيران قاعدة والجنان شنو قاعدة الجنان شنو يا أخونا بتاخذ كم سنة تنتهي والنار أبد الآبدين كده أهو زيدا. الجمال بيقولك وبعد ما يتأكدوا على أنه ابن القيم وابن تيمية بيقولوا أنه النار بتفنى رجع يقول إنه قولهم ده ما راجع من اليوم بكل بساطة بكل سهولة تقول ينقض معلومة من الدين بالضرورة تقول قوله ما راجع المتدرى قوله ما راجع ولا ما هو عليه المجسم والمشدر قوله ما راجع بس ما راجع بس خلاص بكل بساطة يكون ما راجع. لا دي مسألة بتاعت الإيمان وكفر ستنكر معلومة من الدين بالضرورة. يسألك الناس عن الساعة فقل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الإمام السبكي الكبير من حياة ابن تيمية عن الكتاب ورد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء النار في حياته ودعمه بعد ما هو في بلده تأوير ساي ما أعرف حافظه. وابن غيم الجوزي هو ده في كتابه هذه الأرواح جايب على أنه النار بتفنى وجايب أنه ده القول اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ويلا ومشى أدت الوجه الأول الوجه الثاني بل يتجرأ يمشى يقول شنو كون دوام العذاب قال ما من الحكمة. وبعد كمان قال إنه المادة الفاسدة في الإنسان بعد ما يخشون في النار بمرور الأعقاب وغير ذلك انطلعت بعد ذلك إنهم قال الحكمة تظهر أثرها بعد ذلك انه يتبدل العذاب من العذاب بين إذا ولد تعاد الأرواح إلى بلاد الأبرار. واحد أول امبارح ربي قال لي ما لقيت الكرم في الأفصح النصف كذا كذا أنا وين مغير النبي لا ما لقيته أكتبه شفته ولا ما شفته قال شفته ولا ما شفته وريت له كله قال بس أعرف الكلام لا تبقى في الكتاب. واحد قال له البخاري بوّل في الصحيح باب الدعاء في الصلاة باب الدعاء بعد الصلاة كم كلام أنا مشيت فيه أوليف. واحد قال أنا في البخاري معنا قلت له البخاري في البيت قال عندي أبو كم مجلد أربعة قلت له فتحت كتاب الدعاء قلت له يا ولد باب الدعاء في الصلاة باب الدعاء بعد الصلاة شايف ولا ما شايف بعد الصلاة. هو الشغلة ذات هو يفتشوها وين ما بيعرف تذكره هو كلام اللي بيقوله ذاته اللي بيقوله مشايخته يفتشوها ذاته كده ذاته ما بيعرف شغلانة دي مش كما قلت العلم كله بيقولوا انه اسبوعين ولا ثلاثة اسابيع ولازم كنت تجادل عايزة ثلاثة اسابيع ثلاثة سنين سبع سنين اسمع الكتب ما تعرفها لسه تسع الحوض والنيران والجنان علم الجنان دائما مشكلة والنار شنو دائما كيف نجمع بأن النار دائمة والجنان دائم بأن أن الله سبحانه وتعالى هو الدائم؟ يعني دوام بدوام الله عز وجل وقابلين لشمل الفناء ولا ما قابلين؟ كون القابل للفناء معناه ممكن يسمى اسمه ثاني لكن الله سبحانه وتعالى موجود وما قابل للفناء لكن لا بد أن تفرق بين بقاء الله وبقاء المخلوق. المسألة دي الراجع الساوي في تفسير هو الأول والآخر دقيق بمرة لا بد أن يفهم. يلا قال شنو والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء. واجب عليك أنك تعرف في هذه اسمها الجن زي ما بيقول خالي دول الغريب ده قال شنو قال الحوان ده كان قلت ما في الحوان ده الجن ده ما في كلام سكت يقول الناس كان انت عامي ما في هذا كان ما عامي كافر كافر الحوان ده الجن ده اي بس كان قلت ما في تبليد كافر انا ما انكرت ملك من الملائكة ولا غير ذلك قلت لك كان انكرت قلت ما في جن بيجيب كافر بيجي كافر ليش من ولا انا ما لنا تبلي تزوروا وارث القرآن ربنا يقول جن جن جن جن في القرآن كم مرة كثير قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن شايف بل كانوا يعبدون الجن هم بهم مؤمنون جن جن الله قال إنت قلت ما في معناه بتقول المعلومة في القرآن جن ما صحيح كافر مش الكافر ده إلا جن التصديد لسنا قلت ما في جن ده بس شغل حي ده حي ده تبقى كافر. وثاني والأملاك ملائكة كنت قال ما في ملائكة ما دي برضه يبقى كافر ها وكان سبع ملك يبقى كافر ده الفرق بين الجن والملك دول لو سبع الجن سواء كان سبيته مؤمن ولا كافر ما تبقى كافر أنا الجن زي الإنس كان سبيت الإنسان أنك أنت شنو سبيته بدون حقه معناته أنت فاسد. القرآن فرق بين أذية المؤمن وأذية النبي عليه الصلاة والسلام أذية النبي صلى الله عليه وسلم أذية الله عز وجل أما أذية الإنسان غير أذية الله والنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين يا شيخ شايف إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الذي الله والنبي لكن المؤمنين والمؤمنات يلا لهم فيما قلنا الاثم اللي هم بتحملوا يلا الاملاك هم الملائكه تؤمن بان ربنا عنده ملائكه ربنا جعلهم في ارواح نورانيه وسكنهم في السماوات وهم يسيروا الله ما بيعصوه وهم الى اقسام واهل التوحيد يجعلوا انك يجب عليك تؤمن بهم ايمانا تفصيليا وايمانا اجماليا التفصيليا هل هو تعرف عشره من الملائكه جبريل ومكايل وإسرافيل وإسرائيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير وعتيد رغيب عتيد رغيب لازم نقول عتيد ورغيب عتيد رغيب لا عتيد رغيب عتيد رغيب كل واحد اسمه عتيد رغيب عتيد رغيب يلا ديل بيقول شنو على التفصيل تعرف وظائف سيدنا جبريل موكل بالوحي إسرافيل موكل برسم الأجنة إسرائيل بقبض الأرواح ميكائيل بشنو بالأرزاق والأمتار يلا مالك النار رضوان الجنة ونادوا يا مالك ليبدا علينا يا هدى ذاته رضوان بالجنة آتي باب الجنة فيقول القازن يا هدى ذات القازن فينا رضوان منكر ونكير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتانا القبر منكر ونكير. ها عتيد رغيب ما يقول الله لديه رغيب عتيد تعرف وظائف العشرة تعالى سبيل تفصيل وذاتك إجمالي. أما البقية ما عليك إلا تؤمن بهم بس إيمانا إجماليا. الله عنده خالق واصطفاهم من عباده وجعلهم ممتثلين لأوامره اسم إبليس والملائكة. وتؤمن بهذا اسم شنو يا أخوانا؟ ثم الأنبياء ثم الأنبياء تؤمن بأنه عنده أنبياء. كل رسول نبي وليس كل نبي شنو؟ رسولا. لكن النصوص الشرعية تجب تبرك شنو؟ كلمة النبي على الرسول نبي. وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ كم أرسلنا؟ ما قال من رسول قال شنو؟ من نبي. يعني النبي يطلق عليه الرسول يطلق عليه شنو؟ رسول. رسول يطلق عليه النبي. لكن الأصل قالوا المراد من النصوص كلمة النبي معنى النبي هو الإنسان المسلم الذكر الذكر الذي أوهى الله عز وجل إليه بشرعه ولم يأمره بتبليغه. ده هو النبي. إما أوهي إليه مناما وإما أوهي إليه بواسطة الرسول الموجود في زمانه. لكن الله ما قال له عندك ناس بلغوا إذا أتيتم النبي في هذا الزمان. كان في أبي الأنبياء كثر 124 ألف نبي في قول وفي قول غير ذلك. أما الرسول 313 فقط الإبن والرسالة. طبعا في حديث ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه عشان كده الرسول بقسمه أقل من ذلك بكثير. ليل الرسل الإنج قوم الله قال بلقهم الآمنوا آمنوا والمآمنوا أخلفوا ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء. واجب عليك تعرف أن في حور العين حور كلمة جايش من أخونا من البياض حور العبيض حور العين أم بيوت حور العين. العين بمعنى شنو؟ عيناء واسعة العين لأن وسع العين يدل على شنو؟ على كمال الخلقة. والولدان هذه الولدان المخلدون الله إن شاء الله يكون فيكون في الخدام شغالين في الجنة. جيب القهوة جيب الكاسر جيب الشيء جيب الشغلانة دي كده أو قاعدين بالشغلانة بالوزيفة أكثر أكثر كده. الخدمة في الجنة يا شيخ ما زي الخدمة في الدنيا يا أخوانا. يا أخي لسه يا أخي الكباب ده ما جهز ولا شنو؟ لسه يا أخوانا الشوربة جيبوا الشوربة يا أخي لن يصبر بيها. لا لا هناك شنو يا أخوانا الشيء اشتهيته بس كده. وطوفها دانية واجب على عيلك دار تأكل فاكهة واحد تأكل خشمة تأكلها جاهز بعد تأكل خشمة راجل تأكل خشمة كده هو زيدا وطير هنا يديك داير بس اشتهيت إلا بس ما يشاو ماشي بس يجيك تأكل وتاني بعد يزوج وتجب تضطر ما تحتاج لدبلة فيه الزيادة هناك ما في هوي تعفر الدبلة فيه جاء تعفر بغاية هناك ما في تصميم دبلة ما في. ها أيوة فيش تأكل بس وتتمتع تأكل وتضطر وخلاص تقوم رايحة طيبة وكده خلاص هذا السلام. ها وكده تشيل تقطع ثمرة دان وهذا كيف تجي قبالة باللمبة قدامك كده ولا منها لمبة بتنقص شنو ولا حاجة حسك جبنا لمبة ولا أنا منها مليون لمبة ما بتنقص ولا شيء يلا كده يا وزيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا يلا لا بتنقطع ولا بمنعوه يقول لك كوي ما تقطع عشان ما تنتهي كوي ما تقطع لأنه ما دفعت الضريبة كوي ما تقطع لأنه عندك شركاء ما عندك حقك برازة. تؤمن بالحور تؤمن بالولدان المخلدون ثم تؤمن بإسم الأولياء. القال ما قال أولياء مؤمن ولا كافر يعني دي كل أشياء معلومة من الدين بالضرورة بس إنكار كفر كفر قول واحد. الأولياء ورد في القرآن ولا شنو؟ بل الأنكر كرامات الأولياء اللهم إلا أن يكون من العوام فليس من العوام ما يكون وجود الولي معلوم من الدين بالضرورة وجود كراماته ممكن يكون ما معلومة عند العامي ممكن العامي يكون ما يعرف الكرامات هو من الأجايب والغرائب الإسرائيلي ولا منه ما لسنه الجماعة ينكر الكرامات والمعتزل عندهم ينكر الكرامات أجايب وغرائب كلنا بتنكر الكرامات لهم. قالوا إذا كان يعني أصل في كرامات لزول الولداء ما بيشتبه علينا نفرز بينه وبين النبي قال الله يا أخو مخكم تلعم وخيط يا شيخ. النبي يقول أنا رسول أيها الناس إني رسول الله إليكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النبي يقول أنا الله رسول والولي بيقول انا غسلني، ده الفرق بيناتهم. يلا كده يا وزيزة. واحد. اثنين، لو كان في انبياء جايين بعد نبينا عليه الصلاه والسلام لم يشتبه علينا الامر نقول ده نبي ولا ولي؟ النبي بعد في كم نبي جاي؟ ولا واحد ما في يشتبه علينا الامر، بس قال هو نبي كافر. بس اما الولي وذاك ما بيجي يقول انا ولي، كنت براكم تعرفوا انه ولي كده، بس هذا ما عاد كيف يعني. ايوه اللي بيقول انا المهدي ممكن يكون قوله صحيح، المهدي ما كثير. يلا عبر التاريخ حتى الان المعلومه اللي وصلنا لها يمكن يعني زمان زمان، ده بيقول مولانا الدكتور عمر مسعود قال بيقول اللي الدوله المهديه قال 31. الان لحد الان الله أعلم أنه اللي الدول المهدي عندي فات الآلاف إلا يكون بالملايين، أو كم فات الآلاف يكون إلا عشرات الآلاف. خلاص أصبحت المهدي كله سبع نهر تواد عندهم مهدي هو. لكن الادعاء المهدي شنو؟ ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. اللي بيقول أنا مهدي ما بيقول أنا ولي، بس لابد أن تفهم دي. بيقول أنا مهدي بيقول أنا ولي، بس كان انه الولي ما من حق تجي تقول ولي. شيخ يونس هنا براك نعرف انك انت ولي شنو؟ ولي من تبدا تقول لنا انك انت ولي ليش يعني؟ عشان نجي عندك ولا عشان تبقى انت رئيس البلد ولا عشان تبقى شنو؟ احنا دار نعرف بس سيف. هنا براك نعرف انك انت ولي، بس انت بتقول لنا انك انت ولي ليش؟ اللي بيقول المهدي ما هو بيقول انه نسلم اخبر بانه في مهدي بيجي. والمهدي ده منهج رشيد ومنهج صحيح واتبعوه ويجيبوا معه. تعدد المهدي لا من احتار الناس. اول حاجه المساله بتاعت المهدي دي مساله طويله، حسيت انه فوق الكتاب. في واحدين قالوا ما في مهدي، عيسى ذاته هو مهدي. حطوا بالكم جدا من كلامنا. روايات تذكر الاوصاف بتاعت مهدي في عيسى، بتاعت عيسى في مهدي. الناس قالوا مهدي ذاته عيسى وعيسى ذاته مهدي. قاولشنا إيسا براه ومهدي براه، وحديث الصحيح أنه سيدنا إيسا يسلف الظن المهدي، فكيف يكون إذا نزل يكون إيسا ابن مريم وفيكم إمامكم الإمام والمهدي إذا أوزيلا. طيب قالوا طيب هل الزهرة ذي الكل ممكن يكون مهديين؟ أي ذو صادق في دعوة الصحيحة هنا يستطيع أن الشرع يطلب عليه أنه ابن المهدي، لكن المهدي العصلي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اللي عنده الماركة العصلية لسه لم يأتي بعد. علامة المارك العصلية هي كون سيدنا عيسى يسلف الظهر. وإذا الظهر من شرق أو في غرب قال هو مهدي، شغله شنو؟ الصلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك. على وفق الشريعة ممكن يصير يسمى مهدي، مهدي معناته على هذه الناس. نهاية لكن شنو؟ كان قصدت القصر سيدنا عيسى، نشوف لحد سيدنا عيسى نازل، كان صلى خلفك استهوذات. كما صلى خلفك ما يهوي. اثنين، النبي عليه الصلاه والسلام قال الدنيا لو فضل فوقها يوم واحد حتى ياتي رجل من اهل بيتي وفي روايه من عطرتي يواطئ اسمه اسمي واسم امي اسم امي، ان يعني يكون اسمه محمد بن عبد الله وامه تكون اسمها اخوانا اسمها امين. يلا الزهر يقول هم ما هذه كده اصلا. والمغفل الزهر في السودان وقال هو عيسى ابن مريم. قال انت عيسى ابن مريم؟ قال ايوه. أنا حتى كنت بذات اتصفحت عقريتها. قال لي تيسى ابن مريم سوداني يا أخوانا، مولود في أبيي أرض الحمر المسروقة. سودانين القبش لهم بقشني يا أخوانا، مني قشني يا أخوانا، ناس أنبياء عجائب وقرائب الدهر. واتمرى غرشي يا أخوانا قال نبي. مولود وين يا شيخ؟ في مكة ولا في المدينة؟ أبيي دي بتعرف شنو قال؟ اسمها أرض الحمر المسروقة، عندها قصة في التاريخ. ومولود هنا هو عيسى بن مريم. واحد قال لي نبي من درمان. قال لي اسمع مولانا اي انت عندك ابو؟ قال عيسى. قال لي اذا هو عنده ابو كان كم عنده ابو؟ نقول انت حرام ولا هو حرام؟ انت حرام. سيدنا عيسى عنده ابو؟ كده يا ابو عيسى كده بس. أنا بس ما بستغرب إلا سوداني اللي يدعي عيسى دي. أنت تركيه يا أخوان، تركيه شديدة خلاص. خذ له اولياء ولا انت انا ما لي اخذ له ما كفايه لنا ما كفايه انت انا ما كفايه الا تتربوا يا اخوانا تمشي لي سيدنا عيسى وما بيندو يا ولد الشيخ بيجي نازل من السماء ينزل عيسى يقتل الدجال وفتي اجيد وخسر هذا لينزلن عيسى ابن مريم اماما عادلا وحكما مخططا وليسلكن زجاجا حجا او مؤتمرا ولياتين المدينه ويسلم عليه وراء ولا اردن عليه الحاكم في المصدر وغلط في الاسلام. يلا عرفنا. قال وكل ما جاء للبشير من كل حكم صار كالضروري. الاشياء اللي ذكرها دي كلها معلومه من الدين بالضروره. هذول الانكار شنو؟ زي الصلاه وزي الصيام وزي الزكاه وزي الحج وزي صله الرحم وبر الوالدين. دي كلها معلومه من الدين بالضروره واجب عليك تؤمن بها. قال كل ما جاء عن البشير بعد ما ذكر لك نوع من التفصيل داري عمل لك نوع من الإجمال أي حاجة جاءت عن البشير صلى الله عليه وسلم من كل حكم صار قد ضروري بقى زي الضروري في الدين واجب عليك أن تكون تؤمن به. قول علينا يلا عشان ما تقول أنه قلنا الواجب عليك أنك أنت تؤمن به أشياء معينة محدودة. لا لا أي حاجة ثبتت عن البشير عن النبي عليه الصلاة والسلام هو البشير النذير معناته واجب عليك اي حاجه ثبتت وبقت معلومه من الدين بالضروره واجب عليك اعتقادها. قال وان توي في كلمه الاسلام ما قد مدى من سائر الاحكام. الكلام الاحكام اللي سبقت دي كلها قال تنطوي في كلمه الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله. اهل الناس الغرب زمان لما يكتبوا الكتب على التوحيد ما بيكتبوا لا اله الا الله محمد رسول الله ينزلوا لا اله الا الله الواجب في حق الله والمستحيل في حق الله والجائز في حق الله. محمد رسول الله يكتبه باشني يا اخوانا الواجب في حق الرسول والمستحيل والجائز. ينطوي معناه يخش ينطوي يندرج يتلفظ يخش يعني التوحيد كله بيرجع للنفي والاثبات. لا اله الا الله نبي الا الله لا اله نبي الا الله اثبات كده هو التوحيد. وينطوي يخش في كلمه الاسلام ما قد مضى من سائر الاحكام الاحكام بلا الواجب والمستحيل والجائز في حق الله وفي حق الرسول كده زي ده. طيب بيخش بالتحت لا اله الا اي قال فاكثرا من ذكرها بالادب ترقى بهذا الذكر اعلى الرتب كده يعود زي ده. الناس اللي قد عمرهم كله شنو؟ تحقيق حديث ورد ما ورد صح ما صح في النهايه يطلع بنتيجه اللي هي شنو يا اخوانا؟ يطلع بنتيجه بان شنو؟ عمر ما ذكر الله سبحانه وتعالى 200 مرة أو 300 مرة لأنه قال الوارد ثم قال الوارد كم قال 100 مرة يقدر عمره كله يتكلم في الكلام ده يطلع بنتيجة شنو؟ أنه مين اللي قال النبي أفضل الخلق على الإطلاق. يعني ما ممكن يكون أن الله عنده مخلوق بغادي هناك هونغ كونغ كوم ولا بونغ كونغ كوم يكون شنو عنده أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام زي الألباني هو اللي قال الكلام ده بالحق. النتيجة اللي طلع بها شنو؟ كويسة ولا كعبة؟ عمره كله بتاع انه بس صح ولا ما صح وده صحيح ما صحيح انتوا مقلدة ما عندكم علم ولا غير ذلك. دي النتيجة اللي طلع بها عن النبي ما مين اللي قال افضل خلق الله عز وجل على الاطلاق؟ ما في نفع عليها بس هو بالعسل. انت ما قعدت معانا العلم تعلمت العلم من الصحف وتموت ما انت شنو صحفي وما حتفهم هذا فهمنا ولا لسه يا شيخ؟ قال سيف ما دام التوحيد كله مندرج على الكلمة لا اله الا الله نذكر هذا. قال تذكر هذا لما تذكر التوحيد معناته انك انت لما تذكر لا اله الا الله معناته انك انت شنو يا اخوانا؟ التوحيد كله محرك من اوله لاخره لان التوحيد كله من ذلك تحته. والفرق بين الزول اللي بيذكرها بيعرف معناها اللي هو شنو؟ بيعرف التوحيد المندرج تحته وبين الزول اللي بيذكرها في تفاوت في الدرجه. الزول اللي بيذكرها بيعرف معناها شنو؟ يكون اعلى درجه. واحد يقول لا اله الا مره واحد يدو 10 واحد يقولها يدو 70 واحد يقولها مره واحد يدو 700 واحد يقولها يدو 7000 واحد يقولها يدو 70 مليون واحد يقولها مره واحده بس تدخل الجنه. الباقي كله نفل خلاص واحد بس فقط الميزان تمام خلاص هذا كله. دي الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انت قاعد شنو؟ انت قاعد نجع بس ذاك الحدث الباب ده بس قالوا اجع اجع كان طلعت واحده بس خشت خلاص ست سنوات قبل غيرها. اوه اسمع الكلام ده كويس عشان تفهمه. اسال النزله هنا دارين صادف واحده بس. اوه اسمع الكلام ده بتاع انه دارين صادف واحده. كان الله سبحانه وتعالى صلى عليك خلاص انت شنو ثلاثه. كان الله بيصلي عليك مره واحده تصليت والله صلى عليك 10 مرات ثاني بيودوك النار. طيب يبقى ما معنى الصلاه صلاه الله سبحانه وتعالى عليك؟ ما معنى هذا؟ كان الله صلى عليه فينا خلاص بقيت تسعد وما تسعد بعدها السعادة إن شاء الله وتعالى إن شاء الله. عشان كده ما بيك جاوب بس إنه خلي بس واحد تطلع من الباب فكر خسر في الهدف أنت خلاص تشتغل عليه. وقع علينا ولا ما وقع علينا فيه؟ أيوة يعني قال كل التوحيد مندرج تحت كلمة لا إله إلا الله. عشان كده العصد والأساس الأول اللي جعله السادة الصوفية في أن المربى الزول المربي داري ربي المريد يوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. هذا التوحيد كله يندرج فيها. لكن لما كانت لا إله إلا الله عندها أنوار والنور زي ما بتعرف هسه لما بتاعتنا العادية دي البوليبلة دي عندها 2 فولت ولا 3 فولت لما تديها 10 فولت شنو بتتحرك وكان عدوها 100 من باب أولى وكان عدوها 1000 من باب أولى يلا تسوق لها بقدر شنو ما يسعى عليه نورك ممكن تطرح الكوارث ما بتقدر عليه. فاسم قال الكلام ده يشوف انه كلام غريب وعجيب. انت ما بتعرف الحاصل في لا اله الا الله. عجب العجاب لا من تذكر بلا اله الا الله. عجب العجاب في اشياء الا تذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشوفها بعينك وتحسها بقلبك حتى تعرفها. كده ما كله عندك شراء عندك زي ما بقول شريحه اسمها ولا عندك ذاكره ولا عندك استعداد معين بس في اشياء تقدر تشيلها في اشياء ما تقدر تشيلها. واما كبار الاولياء اللي بتسمع عنهم العادات اللي عملوها ديلك في واحدين الله مصممهم تصميم ما زي تصميمك قدر العادات اللي عملوها انت كان عملتها شنو دائما تطلع بره من تو اغلب 1000 مره هم عملوها عادين ما جام اي حاجه. عشان كده شنو الناس تصميمهم ما واحد 2 فولت و 3 فولت و 1000 فولت و 100 فولت زي ما الذواكر ما واحد المعدل عنده 1000 جيجا بتندك شنو 2 جيجا و 3 جيجا على الأقل نقول عنده 100 جيجا بتندك 2 جيجا و 3 جيجا 3 جيجا 2 جيجا تشيك ما تشيل أي حاجة بس كده يا وزيرة والله راسك كله يتملى بكلام وشنو لما انت فتش فرعيت السندات جواه باش وسامن يتملى الواد في عقلان وصيله له ما ذاته والراس قال يتملى ليش ما 2 جيجا فهم انت تكون ما عندك ساعة 100 جيجا تقدر يشيل حاجة كده يا وزيرة قال فهمنا الحته دي اكثر من ذكر هذه الادبي ذكر الله سبحانه وتعالى ان صلى الله عليه وسلم قال افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله عجائب وقرائب في لا اله الا الله ذل وذكر بها لكن قال تذكرها بادب قال تذكرتها بادب قال ترقى بهذا الذكر انا الرطب لا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوابل حتى احبه فإذا أحببت وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يسكت بها ورجله التي يقع بها لئن سألني لو أتينا ولئن استعاذ بي لإذن. كان ذكرت الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا كثير كان في ذل جاي تقول له هسه تستشعر بأن في ذل جاي كان في مطر نازل الله يشيرك بأن تعرف أن شنو في مطر نازل كان في حاجة كويسة حتى تشعر هنا في جسمك الله يشيرك بأن شنو حاجة جاي كده يا وزيدة ربنا سبحانه وتعالى يعرفك بالكلام ده كله. يلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل النوافل شنو ما زال على الفرض الذكر شنو حكم واجب ولا مندوب ما مندوب ده ما هو النفل قال حتى أحب لا من تصل لدرجة أنه الله يحبك قبيل إنت بتذكر ما وصلت لدرجة أنه الله يحبك قبيل كان إنت في المرحلة الأولى إنت اللي بتحب الله وقاليه ولا ما قاليه يا مسلم ما بحب الله يا ما لكن إنت وصلت لدرجة أنه الله يحبك الله يبقى في هذه مرتجلة كلها كان وصلت درجة الحب والمحبوبية بحب الله يحبك قال جنو فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه لي ربنا يسمعك بأذنينك الشلمة بتسمع الأذن وبصره الذي يبصر به ربنا يبصرك الشلمة بتبصر الأذن ويده التي يفتش بها يدك بشنو تحرك بها جنو في خارج للعالم ممكن تقلب الجبل يا شيخ ويده التي يبتش بها ورجله التي يطع بها تعمل خطوة واحدة الله يسلع في آخر الدنيا والله أقسم قال لئن سألني بديه قال والله الليلة ما تجي مطرة ما تجي مطرة والله الليلة تجي مطرة تجي مطرة والله يحصل كده يحصل كذا النبي قال كده إن لله من العباد من لو أقسم على الله لأبره كده يا عظيمة وعليك يا شيخ ليس علي اللي أعطينا ولئن استعاذني ولئن استعاذ بي لو إذن كده يا رب قال لنا لكن إذا في واحد الله يستجيب دعوة أكثر من الثاني يا شيخ هذا الناس دي كلها سوا شنو ياكلوا كسرى وياكلوا هنا سوا سوا لانهم مواطنين انت ساكن في الهي وانا ساكن في الهي يهودا سوا الناس كلها سوا كل واحد عابد من عبيد الله الناس كلها سوا من انك انت عندك جلابيان عندي جلابيه الناس كلها سوا عندك حبوب انا عندي حبوب سوا في حاجات زي دي لكن ما سوا عند الله الله قال ما سوا انت مغفر ساكن لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه تقول سوا ولقد فضلنا بعض الذين على بعض واتينا داود زبورا تقول سوا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تقول سوا اوير انت هنا ولا ما فيهم الناس سوا سوا مش كده سوا سوا بيشنفي كسرة تاكل كسرة انا اكل كسرة سوا سوا بيجلابيتك انا بيجلابيتك انت بحبوبتك انا بحبوبتك سوا سوا في جيل زي ده مش سوا في اي حاجة تشيع قال فاكثر من ذكرها نسمع كلام مولانا القطب التردير رحمه الله تعالى هنا في ذكرها شنو قال فاكثرا قال من ذكرها بالأدب أي مع العدب التي ذكرها القوم هو شروط منه رماه الله تعالى قال في فن التصوف الذي هو حياة القلوب رتبه على معرفة عقائد الإيمان لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالى إلا بعد معرفتها بعد ما تعرف لا إله إلا الله قال إنت ما دار تصير إلى الله عز وجل بالتصوف قال ما ممكن تصير إلى الله عز وجل بالتصوف إلا بعد ما تعرف الله تعرف الله شنو يقول عقيدة ذكر عليك ده من أول الكتاب لحد هنا انتهى شنو يعني ذكر لك ما يجب عليك أنك تعتقده بعد ده كمان شنو بالتصوف يا شيخ وقال عليك قال وحد التصوف قال علما هو علم بأصول يعرف بها صلاح القلب وسائر الحواس وعملا هو الأخذ بالأهوة من المأمورات واجتناب المنهيات والاقتصار على الضروريات من المباحات ويقال في الجد في السلوك ها يقال جميع غنى هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك ويقال هو حفظ الرأس ومراعاة حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس والمعنى متقارب وقايته صلاح القلب وسائر الحواس في الدنيا والفوز بأعلى المراتب في الحقبة وموضوعه قال الأخلاق المحمدية من حيث التخلق بها وعلم أن التصوف بمعنى العمل هو الطريقة وأما الشريعة فهي الأحكام التي وردت عن الشارع المعبر عنها بالدين وأما الحقيقة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة فهي علوم ومعارف تحصل لحدود الثالثين بعد صفائها من كثرة التبائع البشرية ولا شيء أقرب لكفاء القلب من كثرة لا إله إلا الله مع الأدب التي ذكرها أهل الله رضي الله تعالى عنه ومتى ترك السالك الأدب أو أكثرها ها قال أو أكثرها بعد الآداب أو أكثرها قال بعد عليه الوصول إلى مطلوبه والآداب إما قبلية وإما مصاهبة وإما بعدية في أدب قبل ما تخش في أدب مع ما بعد ما خشيت الذكر في أدب بعد الذكر قال شنو وأما وإما بعدية فالقلبية قال أن يجد التوبة لما وقع فيها من المخالفات أو الخواطر الرديئة وأن يظهر من الحدث وأن يتطهر من الحدث والقبث وأن يتوجه إلى الله تعالى برغبة ليحصل له الجمعية في الذكر وأن يستغفر الله تعالى بما تيسر بأي صيغة كانت وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأن يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات وأن يستحضر شنو شيخه ليكون رفيقه في السير ثم يشرع في الذكر ده يقول بيقول انا في جانب بيقول ابن استهدار سورة الشيخ استهدار السورة قال بيستجوز يعني تجعل ان الشيخ بربيك ده زي كأنك انت قاعد معه بربيك يقول لك يلا اذكر الله الشفعة الصغار اللي قاعدين يقرأ القرآن دي لما يكون الشيخ قاعد جنبهم ويكون بعيد منهم كله بيكون واحد طبعا ده بس المقصود منه يلا قال وأما الآداب المصاحبة قال له قال فأن يستهدر قال معناها إجمالا وأن يحقق الحمزة ويمد الفاء مدا متوسطا ويفتح ها إلها فتحة خفيفة ويمد ألف الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وألف شنو إلها مدا تبعيا ويأتي قال الحاء ويأتي الحاء من الله ويقف عليها وأن يذكر بهمة وقوة وأن يكون ذكره رغبة في مرضات الله ومحبة وامتثال لأمره لا لرياء ولا لسمعة ولا لأمر دنيوي أو أخروي وأن ينفي الأقوال حتى أمرا أخروي يكون ما يكون له لله الأقوال من قلبه لأن ملاحظة شيء منها قاطع عن الله تعالى ولولا أن للشيخ مدخلا في السير ما سوقوا له ملاحظته في حال البداية السعيد فطبعا اللي يقول لك أنه يستاهل ده شنو قال في الآية بتاعت البداية أما ذول اللي وصل إلى الله سبحانه وتعالى ما بيحتاج لكونه شنو يستعذر الشيخ وأن يجلس كجلوسه في التشهد قال إلا لتعب فيجوز كان التربق وأن يقمد عينيه لأن له تأثير في تنوير الغلب وأن يبتدئ بلا جهة اليمين كده لا إله إلا الله قال القلب في جاي شوف لا من تقول شوف لا إله ثاني ترجع هنا شنو هنا في الجلسة إلا الله ذاتك إلا في الله يعني الجلسة ما فوق إلا الله وعليه أنا ما عليه قال لا جهة اليمين ويرجع بإلهة ويختم بالله جهة شنو اليسار لا إله إلا الله شايف بالله جهة اليسار مشيرا إلى قلبه فإذا أراد ختم الذكر ختمه بمحمد رسول الله وأما الآداب البعدية فإنه يسكت ويسكن بخشوع فإن للذكر واردات ترد على قلب الذاكر ولا يمكن ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك فإذا كان الوارد وارد زهد وجب التمخل حتى يتم ويتمكن من القلب فتستوي عنده الدنيا أقبلت أم أدبرت وإذا كان وارد توكل صار بعد ذلك مفوضا أمره إلى ربه في كل شيء وإذا كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج مع اتفاق الأحوال وهكذا من الواردات قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ولهذه السكتة آداب مراقبة الله تعالى وإجراء معنى الذكر على قلبه ولبي الخواتر كلها وجمع حواس كلها بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال الحرة عند اصطياد الفأرة وأن يكتم نفسه بقدر الطاقة مرارا أقلها 3 إلى 7 حتى يدور الوارد في جميع أركانه وألا يبادر بشرب الماء أقبل الذكر فإنه يسفي ما تحصل من أنواره فإذا دامت على الذكر فإذا دمت على الذكر بهذه الآداب ترقى تصعد أعلى الرتب. طيب الكلام الذكر الدرجيري ده نفس الأشياء الذكروها التجاني ولا ما يعني الشيخ الدرج هذا كلام الدرجيري ولا كلام الصاوي لك لا يتأكده ده كلام الدرجيري الدرجيري يقول بالي شغام رتجاني ولا بالي شغام رتجاني يقول بالي شغام رتجاني طيب كان دار تذكر الله سبحانه وتعالى قال إلا آداب قبلية وآداب مصاحبة لها وآداب بعدية آداب قبلية شنو كان تبدأ بالاستغفار عليك لما قال انت ما دارش نص السيد لابد شنو تتقلع عشان كده بتوب عشان كده شنو الذكر بتبدا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بتستغفر يلا بعد ده شنو حتى ما تجيب الذكر ده من هذا الباب والمصاحبه ده في اثناء شنو الذكر ولكن انتهيت كمان شنو تختمها بشنو لا اله الا الله لا اله الا الله اصلا شنو معها محمد رسول الله تختم بهذه الاداب اللي بتكون شنو الكريم ده من هذه الحيثية الوارد معناه أنك إذا لما تذكر الله سبحانه وتعالى القلب بيجي حاجة تريد عليها الوارد ده وارد رباني يسموه وارد ملك وارد شيطان عليه ولا ما عليه وردت في السنة النبوية الصحيحة في حديث أبي داود قال إن للملك لمة وإن للشيطان لمة حديث صحيح في سنة أبي داود اللمة معناه إنه خاطر الإنسان بيخطر في قلبك شيء، كم بجيت ربنا سبحانه وتعالى جعلك إنك إلهام بتقدر تفرق بين وارد الشيطان ووارد الملك، كم ما قدرت تفرزه عشان كده بيشتبه عليك الأمر. فمن هنا جعلوا أن الوارد البيرد على القلب ما بيكون شنو حجة شرعية تحكم بها أو تدي بها حكم المغرض. قال المصنف الوارد البيرد في القلب ممكن يخطئ وممكن شنو يصيب، فكده شنو لا يجعل حكم من الأحكام الشرعية. يلا وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ عشان كده قال فأكثر من ذكر هذا الأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب. الناس درجات، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيديه ربنا بحسب ما داير يديه لعبده. يلا تعالى نسوي شنو مولانا؟ ذكرت لا إله إلا الله. وقلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي. قال أنت السالك للطريق له. بداري وريك الآن جنو أي حاجة لابد لها من التصوف. كان فقه تختم بالتصوف، كان عقيد يختم بالتصوف. قال قلب الخوف على الرجاء. حس الليلة إت الليلة دي رشيح نصيح، ما عندك أي مرض. قلب خوف الله على رجاء الله، خاف من الله أكثر مما ترجو الله. تبي تصلي شنو؟ خاف من الله وتمشي مع شريعة الله وسر لمولاك أمس يا الله. ما تتناع، ما تبقى بعيد الناي والبعد. ها خطينا مع الله، لكن كان جيت خلاص داير تموت تكلف رجاء الله على شنو؟ على خوف الله. نسوي شنو مولانا؟ قال وجدد التوبة للأوزاري لا تيأس من رحمة الغفاري. ما تقول أنا شغلانة دي بكم كما بس بلما بعدين بعد 10 سنة أمش لي بقولك ما تبعت. التنائي ما قلنا البعد، الناي البعد. ناء فنع صبري وأدى تجلدي، ناء بمعنى بعد، بلا تنائي بلا بعد. خليك قريب من الله، أمش لي ربك سر لمولاك بلا تنعي. وجدد التوبة للأوزار، دائما الوزر شنو تجدد. ما تقوم تتراكم عليك الذنوب، كان تتراكمت عليك الذنوب والبصيرة بتاعتك بتطمي في أشياء حجارك شنو ما بيولي. ده هذا زمن بتاع انتماس البصيرة. زول بيعمل الذنوب داير شنو يا أخونا؟ أنا هسه داير دارنا بنلي أمارات ناكل حلال حرام وكده وغيره وغيره، بعدين نتوب. النص يقطعه لا توبة ولا أوبة. وذنوب شنو؟ متراكمة. تبدأ لنا نتوب وين؟ في اليوم الواحد تتوب كذا مرة. هاي انت المخلو ليه بعد كم سنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت مورد كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس الواحد ابن عمر قال شنو بن ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 توبة. اللهم توب علي. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول الله اغفر لي. يتكلم يقول الله توب علي. هو شنو النبي بيعلمني يا شيخ عشان يعلمك انك انت لحد بعدين هاي. عشان كده شنو قلنا؟ الذنوب كثرت ولا من ختمت القلوب وصفت عليها كده. عشان كده هنا المسلم يقول الله يا اخي هنا الزمن ده ما عندنا حلال ما عندنا حرام، بس قاعدين ناكلها. يا ربك كريم. اي اني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. كده يا هو زي ده. إنا من المجرمين منتقمون. يلا إن بطش ربك لشديد. ها كده زي ده. ربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، لكن لجنه غفار لمن تاب. إنت ما تبت، ما فهمت الآية، تخطيتها في غير معنى. تاب وأمر عمل صالحا، إنت تأكل الربا عملت صالح تبار. يلا خلاص برا جدد التوبة للأوزاري لا تيأس من رحمة الغفاري. صلى دائما تقول شنو معاذ؟ فكل امر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر. اي امر حصل بقضاء الله، الله قدره وقدره. قال كل مقدور الله قدره فما عنه مفر، ما تقدر منه. فكل له مسلما كي تسلم واتبع سبيل النافعين العلماء. قال ابقى شنو؟ كي فكل له مسلما، مسلم لله كي تسلم، سلم لله عشان تسلم، واتبع سبيل النافعين. الناس ناسين هذا العبادة سبيل العلماء سبيل الناس إذا تطوف. هنا الشيخ ذاكر لنا شنو؟ يعني ذاكر لنا الأخطاء بتاع نفسات الصوفية الكبار كبار أهل العلم. ها واتباع سبيل الناس فينا العلماء. العلماء شنو يا أخوانا؟ قال لي غير العلماء أكثر المذاهب الأربعة. علماء المذاهب الأربعة ديلك شنو يا أخوانا؟ اسمهم الفقهاء، بدوا أحكام العبادات والمعاملات. طيب ديل الناس كنا بيقولوا ما ديل بده أحكام فينو. تزكية النفس. يقول ما هي العبادات ما هي مباحث ذات معاد، آيات اللي يستدل بها ذات معاد، والأحاديث ما واحد، والأبواب ذات ما واحد. الفقهاء بيبحثوا أول باب زينه، باب أقسام المياه، الطهارة، الغسل، الوضوء، الغسل، يلا الصلاة، يلا الزكاة، الصيام، الحج، البيوع، الجهاد، النكاح، ال ديها مباحث الفقهاء المذاهب الألف كلها. أما دشني أظن باب النفس، هل النفس هي الروح ولا الروح هي النفس؟ لابد أن تعرف الكلام ده. في القرآن الله ذكر الروح ولا ما ذكر؟ ذكر النفس ولا ما ذكر؟ يلا جيب لنا الدليل الشرعي اللي بيفرق بين النفس والروح، ولا ما مطلوبين شرعا ان نعرف النفس والروح؟ تحفظ مين مختصر قليل مين اول حرف ليه اخر، وما تعرف الفرق بين الروح والنفس، ما موجود هنا. تقرا المغني انت ابن قدامه من اول لاخر، وما تعرف الفرق بين النفس والروح، انا ما بعرف هنا وبعدين انا بعرف ده باب براوي يا شيخ. بعدها شنو؟ باب التوبه، باب التقوى، باب الخشيه، باب الانابه، باب اليقين، باب التوكل، باب الزهد، باب الورع، باب العلم، يلا التماشي. ده كل المذاهب الأربعة وغير الأربعة هذه ما موجودة. كيف الفرق بين العبادتين؟ شنو قلنا؟ العبادة بتاعت الموجودة عند الفقهاء اسمها عبادة ظاهرية أو عبادة ظاهرة، والعبادة الموجودة المندرجة تحت باب الإحسان شنو؟ عبادة باطنة. باطنة ليش؟ اليقين في اليدين ولا في الكرعين؟ التقوى، التوبة، الزهد، الورع، الإنابة، الخشية، ده كل شغل يا شيخ. كيف الفرق بين الإيمانتين؟ إبارة ظاهرة لإبارة باطنة. قال لك أظن ما في ظاهر ما في باطن، قل لك رديت القرآن والسنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الغضالي قال شنو؟ مين تخش الجنة بهذا؟ ما تخشها إلا بشنو؟ إلا بيتعرف الجليس كله. كان عبدت وسويت وسويت الزكاة والصيام والحج وغير ذلك، النتيجة بتاعت عنها شنو هناك؟ أنك تزكي القلب، كما زكيت أنصف الجنة، دخول الجنة ما بعدين فقط، إلا شنو بعد ما تزكي القلب. إنما يتقبل الله من المتقين التقوى. الفقهاء سنن باب التقوى في كتبه ما في، الله يقبل العمل إلا بالتقوى، والتقوى يعطينا يعلمك بها. فهذه التقوى استنعاب الانتصار، وظاهر وباطن جدا تناس، وجاءت الأقسام حقا أربع وهي للسالك سبل المنفعة. يلا لابد أن نعرف الكلام، يريبنا ولا ما يريبنا؟ يلا إن الشيخ رحمه الله تعالى يعني قال وضع سبيل الناسين العلماء، الشيخ هنا سبيل الناسين العلماء ذكر قوله سوى مذاهب الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة ذكروا ليه؟ بعد قال غير دي في أشياء في علماء آخرين، الأمة ذكروا ليه؟ الأمة العلماء اللي اشتهروا شنو؟ بتزكية النفس، ناس أحمد الفدوي وأحمد الرباعي والأخطاب دين ذكروا منهم شيخ نصاوي ذاته صحيح هذا شنو؟ الفن. والأئمة الأربعة دي اللي ذكروا ليه؟ وبعد ما ذكر لك الأربعة ذكر لك الإمام الجنيد إمام الطائفة، وإلا بعد ذا كمان سرد لك شنو بقية الجماعة زمن مولانا زي مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومولانا أحمد البدوي والسيد الرفاعي وإلى غير ذلك، كلهم يكتبك التراجم بتاعهم زي لهم الجيب لك شنو أنهم ناسيين زي اسمهم شنو يقول النصار واسمهم الزحاد واسمهم الصوفية واسمهم على السير واسمهم على السلوك دي أو ده. الدين مبسل لكم ثلاثة إسلام وإيمان وجنو وإحسان دي أو الإحسان ذات يلا فيني يا شيخ ذاكروا ملكنا قتار مولانا ما بيسع لهم الرفاعي الغب الرباني عبد القادر الجيلاني الغب الرباني شيخ أحمد البدوي الغب الرباني شنو إبراهيم الدسوقي ها وأدبا والغضب الرباني شنو يا أخوانا السيد أبو الحسن الشاذلي والغضب الرباني شنو يا أخوانا السيد محمد الخلوتي شيخنا عمرو سيار رضي الله عنه كان شنو طريقته شنو خلوتية ده من أخذ هذه الطريقة للنبي عليه الصلاة والسلام خلص طريق الخلوتية كده هم زي ده. هسه أنت الآن لو شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لك يا شريف يلا أديناك الورث خلص طريقة يعني تخلص أو قادر يخلي القادرية أدينا بوريد ده حد عندك شنو أقوى من بتاع التجاري عندك ولا ما وقع عليك أشياء. داك شيء اللي تبغى تأخذ من واسطة ولا تأخذ من منو من الناس أنا جنوا مباشرة. بيلزمك أنت بس فقط. كل الكلام اللي حس بيقوله هذا التصوف عن التصوف. في واحدين جهلة في واحدين كمان شنو عارفين لكن الشغلان هنا. يقول قال أنه الناس قال إشني أخواننا يشوفوا إبادة الله سبحانه وتعالى ويجيبوا إبادة في المنام أو يجيبوا إلى غير ذلك. يا أخي ما في زول يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أو يشوف في اليقظة رؤيته في المنام بالنسبة للسلام أو رؤيته في اليقظة تبقى تدريب الأمة. ما في ما في ما في كلام ده ما واضح بالعربي. العربي كيف يعني كلام ده واضح كيف أنا ده عارف. ما في ذول يشوف أنه صلى في المنام أو يشوف في اليقظة رؤية تبقى تشريد الأمة. يعني كان داود حتى قال شاف النبي صلى في المنام قال له استغفر الله سبحانه وتعالى كل يوم 1000 مرة صلى على النبي كل يوم 1000 مرة أجيب الكلمة المشرفة 1000 مرة وبس أو أجيب جزئي من القرآن 1000 مرة يلزم منه داود وبقية الجماعة ولا بيلزم هو براه. طيب واحد جقال داير يعمل نفس العدد اللي يعمله داود لمن يعمله. هل هو عمله عشان داود شاف النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو عمله عشان الشريعة ورد بها بها النقطة المجهر هو عبد الله للبناد بالتطور. فهمت حسنا يا مولانا شرحنا. واحد داود شاف أنه صلى في المنام قال له شنو 1000 استغفار 1000 صلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام 1000 لا إله إلا الله تلزمني ولا ما تلزمني؟ لا انا شفت داود ده تلزمني ولا ما تلزمني؟ تلزم داود يلا لزم داود يلا بقيت الناس ما دوا ايدي ها تلزمهم ولا ما تلزمهم؟ ما بتلزمهم. طيب واحد قال انا داير نحاكي داود نفس العدد اللي بيعمله ده انا اعمله. طيب قلت له انا داود اديت اذن لما اديت اذن كوني يعمله. هل هو بيعمله عشان داود ده؟ خدوا بالكم جدا شاف النبي عليه الصلاة والسلام قال له استغفروا صلى على النبي ولا إله إلا الله أم أن الاستغفار أصلا عنده أصل في الشرع ده هذا مثلا ده هذا الطريق بس الله فهمنا ولا ما فهمنا؟ كل بنتبه للطريق ذاته كثير ما بيعرف الطريق ذاته معناه وشي. فهمت يا مولانا شوي باقي يلا نمشي يلا ديل كل هؤلاء السادة شنو فالأمة المحمدية رضي الله عنهم شنو ديل كلهم من أهل الله عز وجل وذلهم أرباب تزكية النفس. أي جانب ما قلنا عنده علماء علماء المذاهب الأربع فيهم أرباب المذاهب الأربع منهم من القراء السبعة من أرباب المذاهب الأربع منهم من علماء شنو يعني التاريخ أو من علماء المنطق أو من علماء التوحيد. ما تجاهه زيلا ما يعني هذا أنه ما بيعرفه لا كل ذول عنده جانب يتكلم فوق أكثر منه. يعني القراء السبعة والثلاثة العشرة دي روى القراءة أكثر مما روى أي حاجة في الدنيا. بقى شنو موضوع تخصصهم الدكتورة بتاعت شنو في القراءة عشان كده شنو إنت لو بتعرف الفقه تعرف الحديث تعرف كذا وإرفت القراءة بتعرفها دونهم عشان كده هم شنو بيتصفوا وفي بعض ما يروا القراءة يعني هم ما بيعرفوا أي حاجة في الدين ولو كل إنهم حبة معرفة كده ساجة ربا فيتا كده عندهم حبة معرفة ولا كثيرة ذاته ممكن تكون معرفة كثيرة لكن معرفتهم في القراءة شنو إياها موضع 100% لأنه حياتهم 80% كانت في هذا عشان كده سموهم قراء. دين الفقهاء هذا الحسن أصمالك الشافعي ما بيعرفوا العقيدة طبعا حتى أصمالي ذاته يعرفوها حتى الشافعي وأبو حنيفة وأحمد دين كله يعرفوا العقيدة. طيب لكن لا ما جاب منه في كتب العقيدة ما في أقواله كل الأقوال المنصوبة للإمام مالك حسن في العقيدة شنو ممكن ما تفوت 3 كلمات أو 4 كلمات كما تعرف نوريك المنصوب للشافعي كلما تفوت 3 كلمات 4 كلمات الحنابلة هم كذا ولا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كثير ولا من طفع اقرأ تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري جاب رواية بإسناد الإمام ابن عساكر أن الإمام أحمد بن حنبل واحد حدث عنه في حياته أنه قال اللفظ بالقرآن أحمد قال ما مخلوق أحمد بن حنبل قال وراح كنا مشي له مشى له بعد ما مشى له فاير واحد قال له اهدى مولانا اهدى فاير قال له اهدى مش نادو قال انا قلت لك تتحدث اني انا الكلام ده انا قلته قال انا ما تحدثت به وانك انا تحدثت عنه قال لاني لانك ما تتحدث به قال له كويس سيدنا عساكر جايبه عشان يوريك كذب الحنابله في حياه احمد بن حنبل الامام الحافظ ابن عساكر حافظ الدين صاحب تاريخ دمشق الامام الاشاعره عمل كتاب سماه التبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري. أقايد كلها زائغ يقول أحمد قال أحمد قال. فكرة شنو نزل الإمام أحمد بن حنبل فيما أنه نازل من الصناعة السابعة. شنو يقول خالفت أحمد. أنت خالفت أحمد. أحمد الغماري رجل عالم لكن مرات عنده شذوذ في مرة. عنده هدة. نفس الشغل تاع ابن تيمية. أحمد الغماري قال نزلنا في السعودية. في بيت واحد سعودي قال واحد موظف واحد صاحب البيت وغير ذلك. قال الناس جابوا النقاش هم معاهم سوء البحر في العلم. أحمد الغماري ده في زمن مصر ذات الله لم شخصية زي كده علمية محدث في الطبقة الأولى. العلوم دي فنون وعلوم كده جامعة وحابس بالدرجة الأولى. الألباني سلم له قال نعم من الرجل الحادث الألباني بيت عنه القدير ده. يقول المصري ما عنده محدث سلم له أحمد الغماري قال له محدث. قال جاب الرحمن الأرهي استوى قال لهم أنه الله وين قال في السماء قال لهم طيب ربنا قال هو معكم أينما كنتم. قال لا دي أحمد بن حنبل قال ما هي ذاتية. قال لي عندكم دليل غير أحمد بن حنبل قال أنه قال ما دليل. قال كل ما تحصى وجدكم بس أحمد بن حنبل قال أي قال ما دليل. قال لماذا قال شنو قال أنه الرحمن عليه السلام قال ديك بتثبت صفة الله ديك بتثبت صفة الله ديك تأخذوا على ظاهرة ولا تأخذوا على ظاهرة بس فجتكم بس قال أحمد بن عمر قال لهم هذا دي رندت أعطيكم نظر أنه أحمد ما دليل. بس هل بالمشكلة في الناس أن يعرف أن أحمد دليل ولا ما دليل كون على السنة والجماعة. قالوا هو معكم أينما كنتم مئية علمية مع العلم والإحاطة وليس مئية ذاتية. نعم لأن لا يلزم ذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى مكانا لكن بس كون بس قال أحمد بن عمر ما هو جرى ما دليل ما دليل في الأحكام خليك في الأقايد لحمة ساكت ما دليل في الأحكام يا شيخ وكان دليل في الأحكام ورونا وين قالوا دليل في الأحكام إذا يقولوا اليوم قال لنا الأصول ما بين لنا الشريعة مصادر التشريع فيها قال أحمد بن حنبل فيها قال مالك فيها قال الشافعي وأحمد ما في لحمة ساكت إلا الدجة دي ما في حاجة جابتها يقول لك خالفت السلف يقول لي وين الله أمرنا باتباع السلف طيب وافقنا إننا نوريك أنه أي حاجة قالوا السلف حجة نحن موافقين لك يلا ورحنا مش الله هسأل ترميهم أقول ما هنا السلف بتعرف منهم منهم السلف جو قبر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد حلقوا دم نقاله بلال بن حارث المزني صحابي والحديث ضعيف ولا صحيح صحيح يلا السلف سووه استسقوا بالنبي بيا رسول الله استغاثوا به يلا استسقوا يزليهم حديث الأعمى الطبراني قبل 1200 سنة جايب الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال فما كان لك بعد ما عداه حديث التوسل قال فما كان لك من حاجة قال جنو فاسمع مثل هذا والصحابة جسنعوا والطبراني قال صحيح والبهقي قال صحيح الحديث قبل ما يولد الألباني اللي يقول ما صحة يلا زي شغل الصلف رأي شنو السلف شلي أخوانا روى من النبي صلى الله عليه وسلم تلبية زادوا التلبية من نفسه ده في البخاري في مسلم في الترمذي زاد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر روى التشهد من النبي صلى الله عليه وسلم زاد التشهد من نفسه يلا ده شغل السلف السلف سوى ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به صلة تصير عشان صلاة الضوها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضوها وإني لأصبيها ما سوى أنا لكن بسويها قيل سيدنا عبد الله بن عمر صلاة الضوء قال إنها بدعة ونعمة ما ابتدعوا في الطبراني بإسناد سيدنا حجر الأصغلاني يلا دل السلف يلا نلقيت لك السلف السيد عجر جلانا قالت أنا سأل شنو ما رأى الله عز وجل بعينه يلا وراه بالسلف ها رأي شنو ولا لسه كفاية ولا نزيدك نقول وراه للتابعين التابعين ما لهم يا أخوانا مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة وفي تفسير الطبري عند وجوه يوم ذي النادرة إلى ربها ناظرة قال الله ما يشاف يوم القيامة مجاهد قال شنو يا أخوانا قال تفسير قول الله سبحانه وتعالى أنه هو شنو يا أخوانا ومن الليل فتهجد به نافلة الله قال له إقعد النبي عليه الصلاة والسلام معه شنو الله بقيت نزل معه في العرش ده السلف قال له حتى شيخ الوهابي الألباني قال الحديث موضوع ايه رأيك بقى السلف مجاهد قال شنو ميزان ما في يوم القيامة كله على الإطلاق رأيك شنو ومن السلف وزيد أهل السنة والجماعة رأيك شنو انت ما بتعرف السلف ويجي من قال لنا السلف حجة حسد أقول للسلف نتحدث بنسألك السلف قال عرفوا القدرة بشنو الصحابة عرفوا القدرة بشنو الدينار مهلة بتاع السنة واحد ما يقدر يجي هذا واحد عرف القدرة ولا واحد منهم عرف الإرادة. عشان كده الأخ مسافر كلمة أنه السلف قالوا وما السلف ما قالوا. يلا تعال ننزل معك السلف من عبد الله بن المبارك. السلف عبد الله بن المبارك قال كلمة, أحمد بن حنبل قال كلمة أخرى. قال له أحمد بن حنبل, قال له أحمد بن حنبل عبد الله بن المبارك لا يقول كذا. قال عبد الله بن المبارك ما نزل من السماء. أحمد بن حنبل قال عبد الله بن المبارك ما نزل من السماء. أحمد بن حنبل عنده شنو؟ عنده قول واحد من السلف ما حجة. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ شنو تتحدث عنه من السلف؟ الكرابيسي السلفي مع أحمد بن حنبل في زمن واحد قال له القرآن اللفظ بتاعه مخلوق. أحمد قال ما مخلوق, قال ما مخلوق, هذه كتب بتاعت الحديث الواقع. البخاري قال شنو القرآن اللفظ شنو مخلوق, وجماعة من السلف قالوا ما مخلوق. يبقى ياتوا أنا إني هذا داري نعرف ياتوا من السلف الأمرفنا الشريعة نتبعهم ياتوا فوقهم. الكرابيسي وأحمد بن حنبل ربنا تعبدنا بدلالة الألفاظ على المعاني. ما يكون قداسة الناس لا من تشيل الحيبة بتاعت الشريعة ويكون الناس ما يعرفوا دينهم. الدين كله يروح في كلمة شنو قال السلف. فلا بد أن تعرف قال السلف أنه شنو ما هو الجماعة دليل في الوضوء مش يبقى دليل في العقيدة. يبقى الكتاب وخلص الغلبة من الأخيار. عرفت ولا ما عرفت يا عبد الشيخ؟ خلص الغلبة قال من الأخيار. غلبة يبقى ما عنده غير الله. الله بشنو لكن بالجد والقيام بالأخيار إلا تجيب جد جد جد سير إلى الله عز وجل. حصل ناس وحدين مشاكلهم وأمراضهم كلها شنو أدم ذكر الله سبحانه وتعالى. في نفوس شريرة بتخالف الجسم ذاته مع الجسم كله تقدم عمرك ده كله مريض. فذكرت الله سبحانه وتعالى شوفوا شنو بيشيلوا أفشهم إلا ماشيين ما في طريقة ثانية ما بيسكنوا معك ما بتسكن الله ساكنين معك. كل ما تذكر الله تبقى لهم فرن بل يقدر يسكن جوا الفرن. كما ذكرت لله تذكر عشان تطرد الجماعة دي الساكن. شايف خلص الغلبة من الأغيار بالجد إلا تجد بشنو بكثرة ذكر الله عز وجل والقيام بالأذكار تقوم الليل والفكر والذكر على الدوام مستلبا لسائر الآثام دائما تفكر ويتفكر ويتفكر السماوات والأرض والذكر في عودة كده زي. ما في ناس بوبوا باب الفكر إلا الصوفية بس وكثير في المذاهب الأربعة جيبوا لنا نتيجة جايز ما في. ها والذكر على الدوام تذكر الله دائما واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الله قال لنا ما معنى تبتل؟ انقطع لذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا بعث سيدنا موسى وسيدنا هارون إلى فرعون لكن ربنا قال لهم ولا تنيا ما تفتر ما تفتر هوي عشان قالوا ما يفتروا ليه بيعملوا مية طبعا من الاستغفار مية بتجيب الفتر. هو الشغل اللي بيجيب الفتر ده للأنبياء يكون كم يعني يا مولانا اللي يكون كثير. إذن ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون وطمع الظل الدار يدعو الناس دارين فيما بد أن تكون عندك جواب شنو تأكل تتغلزل وذكر ما تغذيت بذكرها السنة وتصابع أي حاجة. دي المشكلة بتاعت المجتمع ده الناس تزد عن المجتمع بس هنا بس أحفظ لي حاجة كده بعدين في إطار الموضوع كده شو كده شو بتقوله ده شو زي ما بتقوله ده شو ما بدي قيمة ولا شنو هاي ما بيجي على أن شنو الكلام بتقوله لذاته أنك دين ولا كده غير ذلك. هسه أنت مثلا جيت دار تمثيل دين إلى غير ذلك أنا وإلى غير ذلك شفتك جيت وشاكي بنطلون وكده وغير ذلك متخوج كده جزئيا وجد دار توريني شنو سنة سيد المرسلين انت لا في شكل ولا في لبس ولا في اسلوب ولا في اي حاجه الى غير ذلك. يبقى الدين لا كيف انا ذاك ما بدا لك موظف دار تكد قرات بس ليش يا مولا ها ولا شنو كده يا هو زيد انا بدا نكون شنو يا اخوانا والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الاثار اي اذن تنقطع منه تقطع نفسك منه ما تعمل الاذن يا شيخ. المحرمات كلها الكبائر والصغائر كلها تستوعب منها مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال. تراقب الله في أحوالك كلها عشان ترتقي فوق المعالم بتاعة الكمال تصل لدرجة شنو أقولنا على الكمل. لو سويش نمولانا وقل بذل رب لا تغتعني أنك بقاتئ ولا تهرمني. تقول الكلام ده بكل ذل واحتقار لنفسك ربي بمعنى يا ربي لا تقطعني عنك بقاتله. الناس كلها دار تصل لي الله هل الله وفقه ليوصل حبله ولا الله ما وفقه ليقطع حبله. عشان كده تقول لي الله بالذل الله ما تقطعني بقاتله قاتل ايا كان القاتل ما يقطعني من الله سبحانه. تنقدت امرك كله في خدمة القرآن وحفظت القرآن الى غير ذلك اخر حاجة اتوزفت ومشيت نسيت القرآن وخليت القرآن لبيت الا تفتش جزء هنا وآيات كده وغير ذلك ده ما نمنا الانقطاع يا شيخ. لو الإنسان كان بيذكر الله صباحا ومساء وغير ذلك ركبوا لك المعتقد الفاسد وانت خليته وجدات تصيبها كان في اليوم جنو واحد زي ده قال هو كان ماسك الطريق في اليوم بيجيب ألف لا إله إلا الله ألف صلاة على النبي ألف الاستغفار مشى دخلوا قال اخذتنا سنه كامله ما في ذكر ما في اي حاجه الا بس فلان كافر وفلان دجال وغير ذلك. الله هداه ورجع شايف كان دار ينقطع لكن ربنا سبحانه وتعالى يرجعه. طيب هنا ده عنده في مقابل ده عندهم ذكر ذلك ما عندهم ذكر طيب هناك تصرف ما في اي حاجه كثرة الذكر ذات البلاد وهي خلي الذكر الى غير ذلك ده مقصود ولا ما مقصود. عشان كده قال قل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الابهى. يا رب يا الله ما تحرمني من سر بتاعك شنو يا اخوانا الابهى بمعنى الانور الاشد بهاء يعني سجلني الاسرار الربانيه واديني اليقين اديني شنو يا اخوانا النور الالهي افيض علي. قال المزيل للامى اديني النور اللي يزيل العمى في قلبي ده واختم بخير يا رحم الرحمة اديني الختام بخير يا رحم الرحمة. قال وافضل والحمد لله على الاتمام وافضل الصلاه والسلام على النبي الهاشمي الخاتم والي وصحبه الاكارم صلى الله عليه واله وسلم بكره وعشيه. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجه لنا ولا تجعل